ربنا إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا الرابع من شرح أصول الفقه، وهو الثالث من التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى. وفي المجالس الثلاثة الماضية في الجملة تعرضنا لمقدمة حول أصول الفقه، ثم تعرضنا بعد ذلك لشرح عدد من المباحث أشار إليها المؤلف رحمه الله، منها تعريف أصول الفقه. وذكرنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره مركبا إضافيا، فقلنا الأصول في اللغة جمع أصل، والأصل الأساس، وفي الاصطلاح هو ما له فرع، أو ما له فرع، هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله، وكنا نختار قبل هذا أنه ما بني عليه غيره. وفي الصلاح الشرع يطلق الأصل بمعان منها الدليل. وأما الفقه فذكرنا أن الفقه في اللغة هو مطلق الفهم، وأما في الاصطلاح فهو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ثم تعرضنا بعد هذا للأحكام، وذكرنا أن الحكم في اللغة يطلق بمعنى المنع، وأما في الاصطلاح العام فيطلق بمعنى إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. وذكرنا أن الاستقراء يقول بأن الحكم إما أن يكون عقليا أو حسيا عاديا أو شرعيا بحسب ما اكتسب الحكم منه، فإن كان الحكم مكتسبا من الشرع متلقا من الشرع فهو شرعي، وهذا الذي يعتني به علماء الشريعة الفقهاء والأصوليون، إنما يتكلمون عن الحكم الشرعي على وجه الخصوص. والحكم عندهم في الاصطلاح الأصوليون يقولون هو خطاب الله المتعلق، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. وأما الفقهاء فيقولون لا، هو مقتضى الخطاب، أو هو أثر الخطاب، هو أثر الخطاب. وذكرنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. إلى أحكام تكليفية نسبة إلى التكليف، وذكرنا أن التكليف في الأصل هو إلزام ما فيه مشقة، هكذا قال بعضهم، وذكرنا أن هذا التعريف يرد عليه أنه لا يدخل في الأحكام إلا الواجب والمحرم، لأنهما اللذان يوصفان على جهة الإلزام. وقيل بل ما خوطب فيه المكلف بطلب أو تخيير، ما خوطب فيه المكلف بأمر أو نهي أو تخيير، أو إن شئت قلت ما خوطب فيه المكلف بطلب أو تخيير، فعندئذ يشمل الأحكام الخمسة. فالطلب تارة يكون على للفعل على جهة الإلزام، وتارة يكون طلبا للفعل على غير جهة الإلزام، أو يكون طلبا للترك على جهة الإلزام، أو يكون طلبا للترك على غير جهة الإلزام. وهذه الأحكام الأربعة: الإيجاب والند، كلاهما طلب فعل، لكن أحدها على وجه الحتم والإلزام والآخر ليس على وجه الحتم والإلزام، والمحرم والمكروه، وكلاهما طلب لكن طلب ترك، لكنه طلب ترك، أحدهما على وجه الحتم والإلزام والآخر على وجه على غير وجه الحتم والإلزام، ثم التخيير. ومن ثم هذا التعريف للحكم مقتضى، أو هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخييرا أو وضع، يفهم منه أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. الوضعية خمسة، ويشار إليها في التعريف بالتنبيهين أو بالقيدين الأول والثاني: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير. فالاقتضاء اقتضاء معناه الطلب، الطلب كما ذكرنا قبل قليل تارة يكون طلب فعل، وتارة يكون طلب ترك أو طلب كف أو تخيير. وأما خطاب الوضع أو الحكم الوضعي فيتعلق بالجزء الأخير، وهو الوضع. وعليه الأحكام التكليفية خمسة على ما اصطلح عليه جمهور الأصوليين، وإلا فمن أهل العلم أن يقول الأحكام التكليفية سبعة كما هو مذهب الحنفية، فيزيدون الفرض ويزيدون المكروه تحريما. ومن العلماء من جعلها ثنتان فقط، فرض ومحرم، ومنهم من يقول واجب ومباح، ومنهم من يقول أربعة، لأن المباح ما ينبغي أن يكون من الأحكام التكليفية، إذ التكليف تكليف بفعل، وأما المباح فليس فيه تكليف إنما هو تخيير محض. لكن جماهير أهل العلم ألحقوا المباح بالأحكام التكليفية، إما من قبيل التسامح، إما من قبيل تتميم القسمة العقلية، إما من قبيل الاعتقاد، اعتقاد الحكم الشرعي أنه لا يبقى على أصله بل ينتقل، وهذا كله سيمر علينا في مبحث الكلام عن المباح في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل، فذكرنا أن الأحكام التكليفية خمسة، أولها الإيجاب، ثم الند، ثم الإباحة، ثم التحريم، ثم الكراهة. فإذا عرفنا الإيجاب فإننا نقول هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل، بطلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. إن شئت أن تذكر الثمرة قلت بحيث يثاب فاعله ويذم تاركه، ويذم تاركه. وأما الند فهو خطاب الله الذي خطاب الله المتعلق بطلب الفعل لا على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ولا يذم تاركه. والمحرم يكون هو خطاب الله المتعلق، الخطاب الله المتعلق بطلب الترك على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه ويذم فاعله. والمكروه كذلك ما هو خطاب الله المتعلق بطلب الترك على غير وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه ولا يذم فاعله أو ولا يعاقب فاعله. والمباح ما خير الشرع المكلف فيه بين الفعل وبين الترك. لكن إذا تعلقت الأحكام بالأشخاص صارت خمسة أيضا، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وهذا في الأخير، هذا الأخير الذي نذكره إنما هو صنيع الفقهاء لا صنيع الأصوليين. لكن على كل حال المؤلف رحمه الله تابع الروضة أو تسامح في هذا رحمه الله، نظرا أنه يخاطب بهذه الرسالة المشتغلين بالفقه أو المبتدئين في علم أصول الفقه. فعرف رحمه الله الواجب بأنه في اللغة الساقط واللازم، وأما في الاصطلاح فعرفه بتعريفين. الأول قال هو ما توعد على تركه، ما توعد على تركه، وذكر أن هذا التعريف لا يسلم، لأن الواجب منه ما توعد فيه على الترك، ومنه ما أمر به بغير وعيد على تركه إلى آخره. ثم ارتضى تعريفا آخر وهو أشمل أو هو أحسن وأجود، وهو ما يذم تاركه. فتارك الواجب اتفاقا مذموم، تارك الواجب مذموم، سواء كان الأمر ثبت بترتب عقوبة على الترك أو بأمر مجرد أو بذم الترك أو نحو هذا. على كل، هذا الواجب، فالواجب ما ذم تاركه يذم هنا وقد يذم في الآخرة أو لا، إنما هو في مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمنع، ما يمنعه عن التوبة ولا يمنع عنه التوبة. وأشار رحمه الله في هذا المبحث إلى أن الفرض عند الحنفية غير الواجب، وعند الجماهير هو والواجب سواء. فالجماهير قالوا الفرض والواجب سواء لأنهما في من جهة اللغة بمعنى، ثم قال لا، في الحقيقة مذهب الحنفية في هذا أشبه، لأن الفرض في اللغة أقوى من الواجب. الفرض في اللغة معناه القطع، وأما الواجب فمعناه الساقط. فالفرض بمعنى القطع، فالذي نقطع أنه حكم الله تعالى لا بد أن يكون ثابتا بدليل قطعي، قطعي من جهة الدلالة، قطعي من جهة الثبوت، فهذا الذي نقول فيه فرض. وأما الواجب فإنه سقط عن رتبة الفرض إلى رتبة دونها، فنفرق إذن بين الفرض وبين الواجب. وأما الجماهير فقالوا أبدا، الواجب أيضا في معناه معنى، أو من معانيه معنى الفرض، بدليل أنه يطلق بمعنى اللازم، واللزوم والقطع من جهة اللغة سواء أو متقاربان على أقل تقدير، فهما متقاربان. وعلى هذا الفرض والواجب سواء. ويتأكد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرض وذكر التطوع ما ذكر رتبة بينهما، علي غيرها بعد أن ذكر الفرائض قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أنه ليس ثم رتبة تفصل بين الفرض وبين الواجب. ولأننا لو قلنا بهذا لاختلفت الأحكام بين المكلفين أنفسهم، فمن المكلفين ما يقال هذا الحكم في حق فرض ويقال على نفس الحكم في حق غيره واجب، فعندئذ يحصل التناقض، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، وعندئذ قلنا الفرض والواجب سواء. إلا أن جماهير العلماء في بعض الأبواب قد يفرقون بين الفرض والواجب، لكن لعلة أخرى غير العلة التي ذهب إليها الحنفية. ومن أجل هذا كتاب الحج نرى جماهير العلماء يفرقون بين الفرض وبين الواجب، لكن العلة ليست في قطعية الدليل أو قطعية دلالته، لكن العلة ما كان الترك له يبطل العبادة ولا يجبر أو ولا تجبر إلا بالإتيان به، فهذا قالوا فرض. وما كان إذا ترك في العبادة جهلا أو سهوا أو كذا صحت العبادة بدونه وجبر بشيء آخر كالدم في الحج قالوا عنه واجب، فعندئذ يفرقون بين الفرض والواجب لكن لسبب آخر. وعلى نفس القاعدة فرق الحنابلة في الصلاة بين الفرض وبين الواجب، وفرقوا كذلك في الوضوء بين الفرض وبين الواجب، فالتسمية في الوضوء واجبة وغسل الوجه فرض، فمن ترك غسل الوجه في الوضوء لم يصح وضوء، ومن ترك قدرا يغسل كالمضمضة والاستنشاق عند الحنابلة بطل وضوء ولو كان ناسيا، لكن لو نسي التسمية إلى أن فرغ من الوضوء فوضوءه صحيح. فيفرقون بين الفرض والواجب هنا بهذا الاعتبار، أن الفرض ما يعذر بتركه أبدا، وأما الواجب فقد يعذر بتركه بحق الناس والجاهل. ثم بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى تقسيمات ذكرت للفرض أو للواجب، وقلنا هما سواء. فإذا نظرنا إلى الفرض أو إلى الواجب باعتبار ذات المطلوب باعتبار ذاته وجدناه ينقسم إلى قسمين، إما معين وإما مخير. والمعين قلنا ما طلبه الشرع بعينه بحيث لا يقوم غيره مقامه، فطلب الشرع من المكلفين أن يصوموا رمضان، فعندئذ ليس لأحد أن يصوم شعبان عوضا عن رمضان، طلب شيئا بعينه، طلب صلاة الظهر بعينها، طلب العمرة على هيئة كذا، ليس للمكلف اختيار، طلب سبعة أشواط في الطواف، ليس للمكلف أن يجعلها خمسة أو يجعلها سبعة أو يطعم عوضا عن الطواف، فما طلبه الشرع بعينه ولم يجعل للمكلف اختيارا فيه فيقال هذا واجب معين. وأما ما طلب الشارع نوعا من أنواع مختلفة محصورة فهذا يقال له مخير، واجب مخير، بحيث أن المكلف مأمور بفعل واحد من هذه الأمور المختلفة المأمور بها، فإذا فعل غيرها لم تبرأ ذمته، وإذا فعل جميعها جاء بالواجب وزيادة، وإذا فعل البعض المأمور برئت ذمته ككفارة اليمين على وجه الخصوص من بين سائر الكفارات، إن هذا أشكل على الإخوة بعد الخروج، إنما ضربنا المثال فقط بكفارة اليمين، كفارة اليمين فقط هي التي على وجه التخيير في أوله، سائر الكفارات كفارة الظهار الجماع في نهار رمضان كفارة القتل هذه كلها على الترتيب ليس فيها تخيير، إنما التخيير عند كفارة اليمين في أوله ثم تؤول إلى الترتيب في آخره، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، هذا تخيير. ثم قال فمن لم يجد فصيام، فعندئذ المكلف مأمور بواحدة من ثلاثة، فإذا فعل الثلاثة برئ ذمته، وأحسن بأن زاد فوق الواجب، وإن فعل واحدة من الثلاث جاء بالواجب، وإن لم يفعل شيئا منه وفعل غير ذلك ما برئ ذمته لأنه ما فعل الواجب أصلا، وقال لهذا الواجب المخير. وذكرنا في الفدية فدية الأذى في الحج فيها أيضا نفس المعنى، الله عز وجل يقول ومن كان منكم ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة فخيره بين أشياء فيقل هذا الواجب المخير. الفرق بين المعين والمخير أن المعين ليس للمكلف اختيار في العدول عنه إلى غيره، شيء واحد ليس له أي اختيار، وأما الواجب المخير فللمكلف اختيار بين النوع المخصوص وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عليه السلام وبركاته اختلافا بين المعتزلة وبين الجماهير في هذا. فالمعتزلة تنكر هذا الواجب المخير فتقول بأن التخيير ينافي الوجوب. كيف يكون واجبا؟ بمعنى لازما مقطوعا به وفي نفس الوقت ونفس الآن يكون مخيرا. إذا قلت هو مخير فمعناه أنه غير واجب، وذكرنا أن هذا الكلام يرد بالعقل وبالشرع، كذا قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. وزدنا على ما قاله المؤلف رحمه الله أن التخيير هنا ليس تخييرا مطلقا، يعني نحن لا نسلم أصلا بأصل المسألة، أصل المسألة التي بنوا عليها الكلام أن التخيير ينافي الوجوب، فنقول نعم التخيير المطلق ينافي الوجوب. إذا قيل للمكلف افعل أو لا تفعل فعندئذ هذا كيف نقول هو ملزم وفي نفس الوقت نقول هو مخير؟ لكن هذه الصورة نتكلم عنها، المكلف ليس له اختيار في الترك المطلق، لكن يترك إلى بدل من أبدال محدودة. فعندنا ثلاثة أبدال في كفارة اليمين، عندنا ثلاثة أبدال كذلك في الفدية، فالمكلف تسقط عنه الأولى إن اختار الثانية، وتسقط الأولى والثالثة إذا اختار الثانية، وتسقط الثانية والثالثة إذا اختار الأولى، لكن أن يترك مطلقا هذا ينافي الوجوب. ومن أجل هذا نقول هو مكلف بالفعل وليس له اختيار في الترك مطلقا، لكن التخيير في نوع الفعل. وذكر البعض أن هذا الاختلاف مع المعتزلة ليس له ثمرة إلا من جهة الحد والاصطلاح، فإن الجماهير يقولون بأن المكلف لا يقال في حق من حنف في يمينه يتعين عليه العتق، فرض عليه الصوم، فرض عليه الكسوة، فرض عليه الإطعام. لا، الجماهير يقولون الفرض واحد من ثلاث، وما يجزمون بأن الثلاث واجبة. أما المعتزلة فيزعمون أن الثلاثة واجبة، فإذا فعل واحدة برئت ذمته، ومن ثم عاد الخلاف في الجملة إلى الاختلاف في الألفاظ والإطلاقات فحسب. ثم انتقلنا بعد هذا إلى تقسيم آخر في الواجب. إذا نظرنا للواجب باعتبار وقته، الوقت الذي يفعل فيه، فنجد أن الواجب عندئذ ينقسم إلى قسمين، موسع ومضيق. ويمكن قبل هذا أيضا أن نقول الواجب ينقسم إلى قسمين قبل هذا، مطلق ومقيد. مطلق في الزمن، يعني ما حد الشرع له زمنا أصلا وما جعل الشرع له زمانا يفعل فيه، بل يفعل في كل وقت كصلة الأرحام، وكالنذر المطلق الذي يلزم المرء به نفسه فيقول لله علي أن أصوم يوما، متى؟ هذا ما عين زمانا أصلا للصيام. وإنسان آخر قال لله علي أن أصوم غدا الثلاثاء، صيام هذا واجب وصيام هذا واجب، لكن الأول واجب مطلق والثاني واجب مقيد. كذلك أوامر الشرع، منها ما جاء مقيدا بوقت، ومنها ما جاء مطلقا. صلاة الأرحام مأمور بها، العدل مأمور به، متى؟ مطلق أو مقيد بزمان معين كصيام رمضان والصلوات الخمس. ثم نعود إلى هذا المقيد فنقول الواجب المقيد ينقسم إلى قسمين، موسع ومضيق، وإن شئت قلت مضيق أولا ثم موسع. الواجب المضيق من جهة الزمان ما حدد الشرع له زمانا محددا لا يتسع لغيره من جنسه فيه، حدد الشرع له زمانا معينا، هذا أولا، الشرع حد له زمانا. لكن هذا الزمان زمان قليل يساوي الواجب المأمور به فحسب. ومن ثم جماهير العلماء يسمون هذا اللون من الواجب يسمونه المساوي، لأن زمانه يساوي فعله ولا يتسع لغيره فيه. والحنفية تسميه معيارا، تسميه معيارا، لأن الزمان الذي فيه إنما هو المعيار الكافي لفعل الواجب، هذا في المضيق. وأما الموسع فهو ما طلب الشارع أو ما عين الشارع له وقتا يتسع له ولغيره من جنسه فيه. ومن ثم قلنا في الاختصار لو قلنا في المضيق ما لا يتسع لغيره فيه، وفي الموسع يقال ما يتسع له ولغيره. وهذا التقسيم باعتبار الزمن، هذا التقسيم باعتبار الزمن. ثم هذا الواجب الموسع هل هو موجود في الشريعة أو لا؟ ذكر المؤلف هنا اختلافا مع الحنفية، ذكر المؤلف هنا اختلافا مع الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فإن جماهيرهم زعموا أن الواجب الموسع ليس موجودا في الشريعة، فاعترض الجماهير عليهم بالصلوات مثلا، فإن الصلوات الخمس لها وقت موسع، وقت له أول وآخر، والمكلف يخير في إيقاع العبادة في أي وقت من أجزاء هذا الواجب الموسع. فقال الحنفية له إنما الواجب أيضا هنا معيار، إنما الواجب هنا معيار وهو آخر الوقت، وأما فعل العبادة في أول وقتها فهذا من قبيل التعجيل للعبادة قبل زمان وجوبها. وهذا الاختلاف ليس اختلافا لفظيا كما يتبدى لنا من أول وهلة، إنما هو اختلاف حقيقي تنبني عليه مسائل في الفقه. والذي حمل الحنفية على هذا أنهم نظروا إلى أقوال أئمتهم في عدد من المسائل فتحصل لهم هذا الأصل. فالحنفية يقولون في الواجب المضيق لا يشترط له تعيين نية، في الواجب المضيق الذي يسمونه معيارا لا يشترط تعيين نية، ففي صيام رمضان يكفي الإنسان أن يقول أنا صائم فقط، ما يلزم أن ينوي رمضان ولا كذا، لأنه إنما الزمن معيار لهذه العبادة فلا يتسع لغيرها. ومن أجل هذا أيضا فرعوا أنه لو نوى غير المعين له الزمان المعين غير ما خص الزمان به وقع عما جعل الزمان له، فلو نوى في رمضان أنه صائم عن نذر أو عن كفارة أو عن قضاء أو عن نفل وقع عن رمضان رغما عنه. وعلى خلاف هذا قالت الجماهير، الجماهير يقولون لا، الواجب المضيق لابد فيه من نيتين، نية العبادة ثم نية زائدة، يعني نية العبادة تميز بين العادة والعبادة، ثم نية زائدة وهي التعيين الذي تميز بين العبادات أو تميز العبادات بعضها عن بعض. فلا بد في صيام رمضان أن أنوي أني صائم وأني صائم رمضان، لا يلزم الإنسان أن يقول أداء، لا يلزم أن يقول أداء وهذا تقدم معنا، لكن يلزم أن يعين أنه من رمضان. فإن نوى أنه رمضان الماضي أو نوى أنه نفل أو نواه عن نذر أو عن كفارة فقول جماهير أهل العلم أنه لا يصح قضاء ولا نذرا ولا كفارة ولا يصح أيضا عن رمضان، لا يصح عن رمضان لأن رمضان لابد له من نية وما جاء به، ولا يصح عن غيره لأن هذا الزمن عين لشيء معين فلا يكون لغيره، هذا خلاف الحنفية. ثم نظر الحنفية في الواجب الموسع عليهم السلام تركه، فقالوا الخطاب لا يتوجه فيه إلى المكلف ولا تنشغل ذمة المكلف بالخطاب إلا إذا ضاق الوقت، إلا في آخر الوقت حين لا يبقى من الوقت إلا مقدار فعل العباد. وعلى هذا إذا كان المكلف في أول الوقت غير معذور وأدرك من وقت الصلاة ما أدرك ثم طرأ عليه العذر فإنه لا يؤمر بالقضاء ما دام أنه لم يدرك آخر الوقت، ما دام أنه لم يدرك آخر الوقت، كمن أدرك وقت الظهر ثم صلى الظهر ثم عرض له عرض قبل دخول وقت العصر، هل تطالبونه بصلاة العصر؟ في الجملة لا يطالب بصلاة العصر خلافا لمسألة الحائض من أجل الخلاف بين الجماهير في هذا، لأن الجماهير يطالبون الحائض إذا حاضت، يطالبون الحائض إذا جاءها المحيض في وقت الظهر أن تصلي الظهر والعصر قضاء، يطالبونها بهذا على أثر يروى عن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأظن هناك أثر أيضا عن ابن مسعود، وإن كانت المسألة فيها اختلاف بين الصحابة ناقشنا هذا في كتب الفقه، لكن الحاصل أن الحنفية تقول إذا كانت المرأة في أول الوقت طاهرة ثم حاضت قبل آخر الوقت لا تؤمر بالقضاء. لو كان الرجل عاقلا في أول الوقت ثم أفاق ثم جن قبل آخر الوقت أيضا لا يطالب بالقضاء إن أفاق، وإن أغمى عليه فكذلك. ثم تقول كذلك لو أنه أفاق أول الوقت، عفوا لو أنه عذر أول الوقت ثم أفاق في أثنائه ثم طرأ عليه العذر قبيل آخره فإنه أيضا لا يؤمر بالقضاء، لكن لو أفاق في آخر الوقت ينظرون، إن كان أفاق في الوقت الذي يتسع لفعل العبادة فهو مطالب، وإلا فلا. وعلى خلاف هذا أيضا تقول جماهير العلماء، فجماهير أهل العلم على أن من أدرك جزءا من الوقت غير معذور طولب بالفعل أداء، فإن خرج الوقت طولب بالفعل قضاء، واستدل على هذا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكل وقت يفعل فيه المكلف الصلاة بعد صلاة الظهر بعد زوالها يصدق عليه أنه أقامها لهذا الأمر لأنه صلاها في وقتها. وقد جاءت السنة أيضا بهذا، فإن النبي قال ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، لكن لعله من حجة الحنفية من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من قبل أن تطلع الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فالتفتوا إلى آخر الوقت، التفتوا إلى آخر الوقت. لكن الصحيح أن العبادات منها أو أن الواجبات منها ما هو واجب مضيق ومنها ما هو واجب موسع، وقد انتصر بعض المحققين من الحنفية إلى مذهب الجماهير كالكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى، فإنه خالفهم وأوقفته الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن دلوك الشمس سبب بإجماع العلماء لوجوب الصلاة، والعلماء يجمعون أن من فعل العبادة قبل أول وقتها لم تصح عن الفريضة التي فرضها الله تعالى، ومن فعلها بعد دخول الوقت فقد أداها في وقتها، ويتفقون أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها عن أوله إلى آخره إلا بعذر. وذكر المؤلف هنا قولا رددناه واعتذرنا عن المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه قال يعني معتذرا عن قول الجماهير بأنهم لا يقولون بالتخيير، لأن الحنفية شاكسوا الجماهير فقالوا أنتم تقولون بالواجب الموسع، وإذا قلتم أن هناك واجبا موسعا فمعنى هذا أنه مخير فيه، ومعنى التخيير ينافي الوجوب، كيف يكون مخير وكيف يكون لازما مقطوعا به، هذا يتنافى كقول المعتزلة في المسألة الأولى. وذكرنا أن المؤلف أجاب فقال بأنه لا تخيير هنا، بل إن المكلف يلزمه إن أخر العبادة عن أول وقتها أن يكون عازما، فهو يؤخر الفعل لكن يوجد العزم، ثم إذا أخره عن الوقت الثاني أوجد العزم، وهكذا، فإن لم يكن عازما فهو آثم. وذكر أن هذا من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن في الحقيقة هذا لا دليل عليه، بل تخيير النبي عليه الصلاة والسلام للرجل، قال صلى بالرجل في اليوم الأول في أول المواقيت وفي الثاني، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، ولم يقل إن أخرتها عن أول الوقت فإنوي، ولم يأتي في حديث جبريل ولا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي لما أرادوا أن يصلوا الصلاة في آخر وقتها طالبهم جبريل أو طالبه النبي قال اعزموا على أنكم ستفعلونها في آخر الوقت، هذا ما حصل، وهذا إلزام الخلق بشيء ليس عليه دليل، ويكون أسهل في الجواب أن يقال بأن التخييرها هنا أيضا ليس تخييرا مطلقا، بل هذا مقاس على الواجب المخير، والحنفية تقول به. فهل الواجب المخير التخيير فيه ينافي الوجوب أيها الحنفية؟ يقولون لا، لأنه ليس تخييرا من كل وجه، ليس تخييرا بين الفعل وبين الترك، إنما هو تخيير بين الأنواع. كذلك نقول هنا التخيير ليس بين الفعل للصلاة وتركها، لكن الفعل اختياره في إيقاع في زمنها، في أي جزء من الزمان يوقعه، لكنه مطالب بفعله. فإن تركها حتى خرج الوقت كان آثما مذموما ملاما، وإن فعلها في جزء من الوقت كان قد أتى بالواجب. ثم ذكرنا تقسيما آخر، أنتم ما تملوش من الكلام، هنذكر مرة بعد مرة إلى أن يثبت عندنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. ثم ذكرنا تقسيما ثالثا لم يذكره المؤلف رحمه الله متابعا للروضة أيضا، وهو تقسيم الفرض باعتبار المطالب به إلى واجب عيني وواجب كفائي. التقسيم الأول كان باعتبار ذات المطلوب، المطلوب إما مطلوب معين وإما مطلوب مخير، لكن هنا من جهة المطالب بهذا الواجب، إما أن يكون الواجب خاطب به الشارع كل مكلف بعينه، وهذا الواجب العيني، فالواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله على وجه الأثم والإلزام من كل مكلف بعينه، بحيث لا يغني أحد عن أحد، كفعل الصلاة والصيام رمضان، هذا واجب عيني لا يكفي أحد أن يقوم به عن أحد. وأما الواجب الكفائي فهو ما طلب الشارع حصوله من عموم المكلفين، بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. الأذان على الصحيح من قول العلماء فرض، لكنه فرض كفاية. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، إذن لا يلزم من الجميع أن يؤذن، لكن من أحدكم هذا الذي سيؤذن؟ أي أحد منكم. فإذا أذن بالغ عاقل، حتى نخرج من الخلاف في الصغير لأنه ليس داخلا في المكلفين، فإذا أذن بالغ عاقل ذكر، لأن المرأة أيضا ليست داخلة ها هنا، فإذا أذن بالغ عاقل ذكر أسقط الإثم عن الباقين إذا حصل بأذانه الكفاية، كأن تكون القرية صغيرة. لكن لو كانت القرية كبيرة أو مدينة كبيرة وصوت الواحد ما يكفي، فعندئذ هذا الذي أسمع أسقط الإثم عن نفسه وعمن جاوره. أما الجزء الآخر من المدينة التي لم يرفع فيها الأذان ولم يسمع فيها الأذان فإنه يأثم حاضروها، فلو أذن أحدهم أسقط الإثم عن جميعهم، فرض عين وفرض كفاية. وذكرنا اختلافا مع المعتزلة في مسألة من المطالب بفرض الكفاية، هل هو خطاب للجمع الإفرادي أو الجمع الكلي، وذكرنا أن الجماهير يقولون الخطاب هنا للجمع الإفرادي، ومن ثم إذا فعل البعض فرض الكفاية بقي في حق البعض الآخر أيضا فرض كفاية، ومن ثم إذا تعارض لديك نفل وفرض كفاية قام به البعض فأيما تقدم؟ قلنا الأذان قبل قليل فرض كفاية، الحمد لله هذا المسجد رفع الأذان فأسخط الإثم عن البلد، وأنت الآن في مسجد آخر يمكنك أن تؤذن وهذا فرض كفاية، ويمكنك أن تتم ختم وردك من القرآن أو النافلة، يعني يمكنك أن تفعل النافلة التي قبل الصلاة، تصلي أربعة قبل الظهر أو تؤذن، وتعارض هذا مع هذا فأيما يقدم؟ يقدم الأذان. لما؟ لأنه فرض كفاية، وفرض الكفاية في رتبة أعلى من النفل إجماعا، واختلف أيهما أعلى، فرض العين أو فرض الكفاية، فقيل فرض العين أعلى لأن الشرع طالبه من كل مكلف بعينه، وهذا يدل على عناية الشرع به، وفي الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي بعينه، فعلى هذا فرض العين أعلى. وقال البعض لا بل الأفضل والأعلى كما يقول جويني فرض الكفاية. لما؟ قالوا لأن الإثم فيه يسقط عن الأمة، يعني القائم فرض الكفاية لا يسقط الإثم عن نفسه فقط فلا ينشغل بأمر نفسه، إنما يشتغل بأمر الأمة، وما كان من الأمور متعلقا بالأمة فهو أعظم، فهو أعظم. وذكرنا أن الصحيح الأول أن فرض العين أعلى من فرض الكفاية، ثم فرض الكفاية أعلى من النفع. ثم توقف بنا الحديث عند مقدمات الواجب، وهي التي عنون المؤلف رحمه الله لها بقوله ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به. يقول رحمه الله إذا تعارض في الوقت، وذكرنا مثالا له في المجلس الماضي، لو أن الإنسان ضاق وقت فرض الطواف، إذا قلنا بالقول الراجح عندنا أن أشهر الحج تنتهي بآخر ذي الحجة، وأنه لا يجوز تأخير الطواف اختيارا عن آخر ذي الحجة، خلافا للجماهير الذين يقولون بأنه يوقع الطواف في أي وقت ولو في آخر السنة. لكن مالك رحمه الله، وهذا قول عند الحنابلة أيضا يختار شيخ الإسلام، أن طواف الإفاضة آخره ذي الحج، آخره آخر ذي الحج، على ظاهر الآية الحج أشهر معلومات، فلا يعقد الحج إلا في هذه الأشهر، وإلا لا يوقع المرء أعماله إلا فيه، فإن خرجت أثم، وإن جاء به بعدها صح، لكن يكون قضاء وليس أداء. فلا نختلف أنه إن فعله بعد ذي الحج أنه صحيح، وأنه تبرأ به الذم، لكنه ما وقع على جهة الأداء، إنما وقع قضاء لأنه فعله بعد الوقت. فلو تصورنا أن آخر الوقت الآن مغرب هذا اليوم، والإنسان بعد العصر بنصف ساعة بدأت الطواف، الوقت المتبقي بالكاد يكفي طواف الإفاضة، وهذا فرض عينين. ثم جاء بصلاة الجنازة وصلى عليه، وهذا فرض كفاية، فيترك الطواف لفرض الكفاية، أم يكره له عندئذ أن ينشغل عن فرض العين لفرض الكفاية؟ الجواب أنه يكره له أن يترك فرض العين إذا ضاق وقته ليشتغل بفرض الكفاية، لكن إذا اتسع الوقت فجمع بين الأمرين فلا بأس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به. قال رحمه الله تعالى ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، الأول ما ليس في مقدور المكلف ولا يتعلق باختياره كاليد في الكتابة وحضور العدد والإمام في الجمعة فهذا ليس بواجب، والثاني ما يتعلق باختيار المكلف مثل الطهارة في الصلاة وإمساك جزء من الليل في الصوم فهذا واجب لأنه وسيلة لا يتم الواجب الأصلي بدونها. والفرق بين وجوب الواجب الأصلي والوسيلة أن الواجب الأصلي وجوبه مقصود لذاته، وأما الوسيلة فوجوبها ليس مقصودا لذاته بل بواسطة وجوب الواجب الأصلي. فإن قيل لو كانت الوسيلة واجبة لأصيب على فعلها وعقب على تركها، مع أن ذلك صوم النهار لا يعاقب على الجزء الذي تركه من صوم الليل، فالجواب أنه يساب على فعل الوسيلة لأنها زيادة عمل صالح، بدليل أن ثواب البعيد في الحج أفضل من ثواب القريب. وأما العقاب فإنه لا يتوزع على أجزاء الفعل بل يعاقب على الأصل فقط. نعم. يقول رحمة الله تعالى عليه ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كان في مقدور المكلف، والقسم الثاني ما ليس في مقدور المكلف. هذه المسألة في كتب الأصول يعنون لها بمقدمات الواجب، بمقدمات الواجب. وهذه المسألة يمكن أن أقول بأنها تخرج على قاعدة أصولية أيضا تمر علينا عند الكلام عن الأمر، وهي أن الأمر بالشيء أمر به وبلازمه، الأمر بالشيء أمر به وبلازمه، أو إن شئت قلت هي الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء كان سببا أو شرطا ما دام في مقدور المكلف. وهذا مذهب الجماهير إجمالا، أنك إذا أمرت بشيء ما فإنك تؤمر ضمنا لا لفظا، لكن تؤمر في فحوى هذا الكلام بتحصيل ما لا يتم هذا الأمر إلا به. فإذا قلت اسقني، أو قال السيد لعبده اسقني ماء، فهذا يتضمن أمرا بتحصيل الكوب، لأنه لا يمكن للعبد أن يحمل الماء إلى السيد إلا في وعاء أو إناء، لا يلزم أن يكون كوب، قد يكون كأس أو كذا، لكن هذا الأمر يتضمن تحصيل الإناء، ويتضمن كذلك غسل الإناء، ويتضمن كذلك الحمل من مكان الماء إلى أن يصل به العبد إلى السيد. ما قال السيد كل هذا في لفظه، ما قال اغسل، ابحث عن كوب واغسل الكوب وصب الماء في الكوب ثم هات الكوب إلي لأشرب، ما سمعناه قال هذا، إنما سمعناه يقول اسقني، هات الماء، فسمعناه يأمر أو يطلب الماء فقط. لكن هذا الذي ذكرناه إنما يفهم من فحوى الخطاب، أن الأمر بالشيء أمر به وبلازمه، أمر به وبلازمه، أمر به وبما لا يكون إلا به. إذا أمرت بصلاة الجماعة، أو قبل هذا إذا أمرت بالصلاة، إذا قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فإنه تقدم عندنا أن الصلاة لا تكون إلا بوضوء، فلا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير وضوء، فعندئذ أنت مأمور ها هنا ضمنا أن تتوضأ. لكن ربما قال قائل الوضوء أصلا مأمور به، لكن الأمر بالصلاة مجردا يتضمن الأمر بالوضوء، لأن الصلاة لا تكون إلا به. الأمر بالصلاة يتضمن استقبال القبلة، لأن الصلاة لا تصح إلا إلى القبلة، يتضمن ستر العورة، إلى آخر الشروط، يتضمن متابعة المواقيت لإيقاع الصلاة في وقتها، لأن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا تجوز بعد الوقت من غير عذر. إذا أمرت بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعل أمر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا أمرت بهذا فإنك مأمور ضمنا بتحصيل الماء. فإن كان الماء لا يتحصل إلا بالشراء، يلزمك أن تبذل، يلزمك أن تبذل المال من أجل أن تشتري الماء الذي تتوضأ به، لأنه لا وضوء إلا بماء، وعلى هذا أنت مأمور بتحصيل الماء أولا من أجل أن تتوضأ. فلو كان الماء مباحا، يعني يأخذه الإنسان بلا أجر، كان الأمر هينا، لكن يتعين عليك عندئذ أن إما أن تقترب من الماء لتتوضأ عنده، وإما أن تحمل الماء لتتوضأ في مكانك الذي أنت فيه، يتعين عليك أن تبحث على دلو وعلى حبل من أجل أن تلقي الرشاء في البئر، من أجل أن تلقي الدلو في البئر، ويتعين عليك قوة عضلية في سحب الدلو من أجل أن تستخدم، أو يتعين عليك أحيانا أن تستعير الدلو، أنا عند البئر وليس معي ما أستجلب به الماء من البئر، لكن معي أخي عنده دلو، فعندئذ يتعين علي أن أستعيره الدلو إن بذله مجانا أو أن أستأجر الدلو إن كان لا يبذله إلا بأجرة من أجل أن أحصل الماء. طيب أين هذا من الأمر بالوضوء؟ نقول هذا في فحوى الخطاب، يعني ما يفهم من الخطاب. فالأمر في ضمنه أمور أخرى، هذه الأمور الأخرى أو هذه الأوامر الأخرى إنما هي أوامر بمتممات ومقدمات هذا الواجب. ومن ثم جماهير العلماء يقولون هذا، يقول الأمر بالشيء أمر به وبلازمه، أو يقولون الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به مما هو في مقدور المكلف، أمر به وبما لا يتم إلا به مما هو في مقدور المكلف. طبعا معنى هذا الكلام أو هذا القيد مما هو في مقدور المكلف أن الأمور التي لا يتم الواجب إلا بها وهي غير مقدورة للمكلف لا تدخل في الأمر. أنت مأمور بتحصيل الماء للوضوء لأنه في مقدورك، مأمور بالوضوء للصلاة لأنه في مقدورك، مأمور بستر العورة واستقبال القبلة للصلاة لأنه في مقدورك. فإن كان الإنسان عاريا ولا ثوب يستره فهل يكون مأمورا بستر العورة عندئذ؟ لا. ومن ثم لو صلى المعذور عريانا فصلاته صحيح وهو غير آثم وما ترك واجبا، لأن الأمر بستر العورة عندئذ أمر بشيء غير مقدور له. إذا اشتبهت القبلة على إنسان في صحراء وليس عنده ما يستدل به على القبلة كالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما اختلفوا أو يعني اختلط عليهم الأمر في ليل فصلى كل منهم إلى حياله فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن ثم لو تذكروا في كتاب الطهارة من دليل الطالب ومن منال السبيل كانوا يقولون في الشروط مع القدرة، الطهارة من الحدثين مع القدرة، اجتناب النجاسة مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة، وهكذا. لماذا هذه الشروط؟ ما الذي أوجبها؟ الأمر بالصلاة. فما دامت الصلاة لا تتم إلا بهذه الشروط فإن المكلف مأمور بتحصيلها شريطة أن تكون في مقدوره، فإن كانت غير مقدورة له فإنه لا يطالب بتحصيلها. أسهل من هذا، من شروط صحة الصلاة كما قلنا الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة، من شروطها أيضا دخول الوقت. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لكن هل هذا في مقدورك؟ هل في مقدورك أن تدخل الوقت أو تخرج الوقت؟ هذا ليس في مقدورك. ومن ثم هل أنت مأمور بتحصيل الوقت؟ كيف أكون مأمورا به؟ هذا غير مقدور لي. صيام رمضان من شرط صحته وإن شئت قلت من سبب وجوبه رؤية الهلال، أو دعنا نقول ظهور الهلال، هذا في مقدورك؟ هذا ليس في مقدورك. وعلى هذا الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به مما هو في مقدور المكلف، سواء كان هذا شرطا أو سببا، المهم أن يكون في مقدور المكلف. وعليه قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين. الأول ما ليس في مقدور المكلف ولا يتعلق باختياره، كاليد في الكتابة، مقطوع اليد هل هو مأمور بكتابة الدين؟ وليكتب الذي عليه الحق، هل عليه أن يكتب؟ هل هو مخاطب بهذا؟ هو الأمر بالكتابة، الأمر بالكتابة يتضمن تحصيل القلم ويتعلم معرفة الخط ويتعين. هذه الأشياء جينا بها من أين؟ لأن الكتابة لا تتم إلا بهذا، الكتابة لا تتم إلا بتعلم، لا تتم إلا بقلم، ببري قلم، بورق، تحصيل هذه الأشياء. فالأمر بالكتابة أمر بهذه الأشياء، فإن كان الإنسان مقطوع اليد فهل يكون مخاطبا بهذا؟ الجواب لا. طيب دعك من هذا، حضور العدد هذا شرط في صلاة الجمعة، فالجمعة لا تقام إلا في 40 رجلا في مذهب الشافعي وأحمد، إلا في 3 فأكثر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إلا فيما تتخرى به القرى في مذهب مالك، فلا بد من عدد لصلاة الجمعة، وهذا إجماع من العلماء أن الجمعة تخالف سائر الصلوات، لا بد لها من عدد، لكن يختلف العلماء بينهم في تحديد العدد في أقوال كثيرة، لكن لا بد من عدد. طيب السؤال، جئت إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة من كل أسبوع وما جاء أحد، هل أنت مأمور أن تخرج فتأتي بالناس لتصلي الجمعة، أم أنه لو جلس المنفرد هذا في المسجد ينتظر ينتظر ينتظر إلى أن خشي خروج الوقت فصلى الظهر؟ هذا المثال الذي ذكرته الآن، جلس في المسجد ينتظر يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار إلى أن يأتي العدد المطلوب، الموجودون في المسجد ما بلغوا 40، لا لم يزلوا أو لم كانوا 20، صاروا 30، 35، 36، 7، ولم يأتي العدد فخافوا خروج الوقت فقاموا فصلوا ظهرا، هل يأثم هؤلاء؟ إن قلنا بأن العدد 40. طيب لو قال قائل لهم أنتم آثمون أو أنتم مذمومون شرعا، قيل لما؟ قال لأن الأمر بالشيء أمر به وبلازمه، أمر به وبما لا يتم إلا به. قالوا ما تعني؟ قال إذا كان العدد من متممات الجمعة فكان يتعين عليكم أن تحصلوا العدد حتى لو ببذل المال، شوف اتنين على المواقف تكملوا 40. نقول لا، الكلام هنا غير صحيح، لأن تحصيل العدد ليس في مقدور المكلف وليس له فيه اختيار، إنما هو مخاطب في نفسه، إنما هو مخاطب في نفسه. وعلى هذا لا يؤمر أهل المسجد بتحصيل العدد لإقامة صلاة الجمعة، بل أنت مكلف بالحضور، فإن حضر العدد وصليتم فالحمد لله، ناقص العدد عن العدد المعتبر شرعا فصليت ظهرا فقد فعلت الواجب، فقد فعلت الواجب عليك. وحضور العدد كالكتابة، وحضور العدد والإمام في الجمعة، والإمام في الجمعة لعل هذا على مشهور المذهب أيضا أن صلاة الجمعة من شرطها حضور الإمام، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، هناك رواية أنه المشترط إذن الإمام، طبعا المراد الإمام العام، لأن الجمعة لا تتكرر في البلد، البلد لا تقام فيها الجمعة إلا مكان واحد، وعلى هذا هذا المكان الواحد من يقيم الجمعة؟ الإمام أو نائبه. فالصلوات العادية، الصلوات الخمس غير الجمعة، غير الجمعة، أي مصل يصلي تصح صلاته، حتى لو صلى منفردا تصح صلاته، ولو أقاموا الجماعة في غير المسجد صحت. نعم، ولو أقاموها في المسجد وتعدوا على الإمام الراتب فالصلاة على الراجح صحيح أيضا، وإن أثموا أنهم افتاتوا على الإمام، لكن صلاة الجمعة لا تكون إلا بالإمام. فإذا كانوا في بلد لا تقام الجمعة إلا في مسجد واحد كما هو الأصل، والذي يقيمها إمام البلدة وتأخر حتى خافوا خروج الوقت فأقاموا ظهرا، لا إثم عليه. فلو قيل لهم ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، فكان يلزمكم أن تأتوا بالإمام، فيقول هذا ما خطبنا به، هذا ما خطبنا به. لما؟ لأنه ليس لنا فيه اختيار، هذا ليس في مقدورنا، هذا ليس في مقدورنا. لكن على كل حال أنا أقول هذا المثال والذي قبله تخريجه على أنه ليس في مقدور المكلف فيه نظر. من جهة الحكم نحن نوافق المؤلف على أنه لا يلزم أهل المسجد أن يأتوا بالإمام ولا أن يعلموا الإمام، ولا يلزم أهل المسجد أن يحصلوا العدد المعتبر، نوافق في الحكم، لكن أهذا في غير مقدور المكلف؟ بل هو في المقدور، يمكن أن أخرج فأدعو الناس، أتصل بالهاتف على الناس، أذكر الناس، أقول لجماعة تعالوا عندنا ما عندنا أحد، سنصلي ظهرا كما يحصل في بعض القرى، ليس هناك عندهم خطيب فيتصلون ويطلبون، هذا في المقدور نعم، لكن لم يكلفوا به. على كل سأعود إليه. المؤلف اختصارا الآن يقول: ما لا يتم الواجب إلا به، إما أن يكون في غير مقدور المكلف، وعلى هذا ما ليس في مقدوره هذا لا يكلف به، ومن ثم يقول فهذا ليس بواجب. يبقى كل أمر لا يتم الواجب إلا به وهو في غير مقدور المكلف فهو غير مخاطب به. يرحمك الله. ولعل الأمثلة التي ذكرتها أنا في أول الكلام كانت أقرب من هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وإن كان الحكم واحد، إلا أن التمثيل بهذه على تخريج الكلام أن هذا ليس في مقدوره فيه نظر. لكن نقول العريان هل يكلف بتحصيل الثياب للصلاة؟ يكلف. طب إن كان عاجزا عن تحصيلها كالذي جرده اللصوص من ثيابه، هذا الآن غير مقدور عليه، هذا في غير مقدوره. طيب، على كل حال، قال رحمة الله تعالى عليه: والثاني ما يتعلق باختيار المكلف. الثاني ما يتعلق باختيار المكلف، يعني له اختيار في فعله وتركه، إذن هو في مقدوره، ومن أجل كونه في مقدوره يخير في الفعل والترك، ممكن يفعل وممكن يترك، وهذا التخيير ليس تخييرا شرعيا لكن باعتبار الحس يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. الشيء الذي في مقدورك يمكنك فعله ويمكنك تركه، الشيء الذي ليس في مقدورك ليس لك فيه اختيار بين الفعل والترك، أنت تارك بكل حال لأنك أصلا عاجز مقطوع القدم، يخير بين القيام والجلوس في الفرض، لا اختيار له. لما؟ لأن القيام ليس في مقدوره أصلا، ومن ثم مخاطبته بالقيام عبث، فيقال هذا لا يخاطب بالقيام. لما؟ لأنه عاجز عن. طيب، ثاني ما يتعلق باختيار المكلف، زي قال مثل الطهارة في الصلاة، يمكن أن تتوضأ ويمكن أن لا تتوضأ، لكن تحصيل الطهارة للصلاة واجبة. واجبة، وإن لم يرد بها أمر بذاتها نقول واجبة. لما؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بها وهي في مقدور المكلف وله اختيار في فعلها وتركها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإمساك جزء من الليل في الصوم. إمساك جزء من الليل في الصوم، أولا معنى العبارة أو تصوير العبارة، الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لما بنعرف الصيام بنقول هو إمساك مخصوص إمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، حد الصوم من طلوع الفجر، وظاهر قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين، أنه يباح لك أن تأكل وأن تشرب حتى يتبين، ولا يلزمك أن تمسك قبل الفجر، إنما تمسك عند التبين. ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد جاء في الحديث: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا غاب حاجب الشمس دخل الليل. أنت مأمور بالصيام من أول طلوع الفجر ودخول النهار إلى خروج النهار، لا يلزمك في ظاهر الأمر أن تأخذ جزءا من الليل، لكن لا يمكن أن تكون مستوعبا لطرفي النهار إلا أن تأخذ جزءا من الليل منها هنا وجزءا من الليل منها هنا. يعني أنت مأمور بصيام كامل النهار ولا كامل النهار إلا قليلا؟ أنت مأمور بصيام كامل النهار. طب من أجل أن تأتي بكامل النهار تحتاج أن تزيد جزءا من هنا وجزءا من هنا، من أجل أن تتمم الواجب، لأنك لو تأخرت بدأ النهار وأنت تأكل، أو لو أكلت باكرا أكلت في جزء من النهار، إذا لم تنتظر جزءا أولا من الليل ولو جزءا صغيرا أكلت في آخر النهار. فإذا أكلت في أول النهار أو في آخر أفطرت، فعندئذ يلزمك أن تمسك في قدر ولو يسير من الليل، وأن تمسك أيضا في جزء ولو يسير من الليل، من أجل استيعاب طرفي النهار. مثال آخر قريب من هذا، نقول في غسل اليد، الله يقول أيديكم إلى المرافق، وقلنا عامة أهل العلم على أن المرفق داخل في الغسل، على حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقين، وعلى قاعدة العرب التي تقول بأن الأمر بأن الابتداء إذا لم يذكر فالغاية داخلة، إذا لم يذكر الابتداء في الأمر فالغاية داخلة، وإذا ذكر الابتداء فالغاية غير داخلة. قال وأيديكم إلى المرافق، ما قال أيديكم من أين؟ إذا من أول اليد. طيب إلى المرافق، ما معنى إلى المرافق؟ يعني مع آخر المرفق، صحيح؟ طب هل يمكنك أن تقف بالغسل على آخر المرفق متيقنا أنك غسلت الفرد؟ لا، من أجل أن أتأكد أزيد قدرا يسيرا، من أجل أن أتأكد وأتيقن أني أصبت الفرد المحل الواجب. هذه الزيادة اليسيرة في مقدورك ولا ليست في مقدورك؟ الزيادة في الليل من هنا ومن هنا في مقدورك ولا ليست في مقدورك؟ في غسل الوجه إذا قلنا من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن، هذا محل الفرد. طيب من أجل أن تخف هنا بالضبط بالضبط، هل تكون متيقنا؟ في الغالب العام من أجل أن تتيقن تأتي بجزء من أول الرأس، تأتي بجزء من أول رأس. لما؟ من أجل أن أستوعب الإيه؟ المحل، أستوعب المحل بالغسل. وصل دي؟ طبعا هذا أشهر مثال يذكر في كتب الأصول للقاعدة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو إمساك قدر من الليل لتتميم صوم النهار، غسل جزء من العضد من أجل تتميم غسل اليد، غسل جزء من الساق من أجل تتميم غسل الرجل، مسح جزء من أول الرأس من أجل غسل جزء من أجل تتميم مسح الوجه. من أين جئنا بهذا؟ الله قال واغسلوا وجوهكم، مخر رؤوسكم، أنتم تقولون خذوا جزءا من الرأس، قالوا أرجلكم إلى الكعبين، أنتم تقولون بجزء من الساق. والمسألة ليست مسألة الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل مسألة أخرى، من يقول بها يقول بالاستحباب وليس بالإيجاب، إنما هذا القدر الأئمة الأربعة يتفقون عليه أنه يلزم أن يزيد قدرا يسيرا. هذا القدر اليسير لما أوجبناه؟ من أجل تحصيل الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السؤال بقى، هذه الزيادات في مقدورك ولا ليست في مقدورك؟ في مقدورك، لك اختيار في فعلها وفي تركها، إذا تكون مأمورا مأمورا به. إذا أمرت بغسل اليد إلى المرفق فأنت مأمور بغسل جزء قليل جدا بعد المرفق من أجل استيعاب المحل المأمور بالغسل. ثم يقول رحمه الله تعالى وإمساك جزء من الليل في الصوم فهذا واجب، لأنه وسيلة لا يتم الواجب الأصلي بدونها، لا يتم أبدا بدونها. لو لم تأخذ هذا القدر الزائد بقي جزء من المرفق لم يصل إليه الماء، يستحيل أن يأتي إنسان على المرفق بالضبط، اللهم بقى يعني إيه إن لصق لصاقة زي ما الجماعة قلنا أشين بيعملوا كده عشان الرسومات، يأتي على آخر الفرض ويجعل لصاق ثم يغسل من أجل أن لا يصل الماء إلا لمحل الفرض فيتيقن. لكن بغير هذا إن لم يزد هذا القدر اليسير لا يمكنه استيعاب المحل، لا يمكنه استيعاب المحل بالإيه؟ بالغسل. فيقول رحمه الله رحمة واسعة فهذا واجب. يبقى الأول من القسمين، ما ليس في المقدور هذا ليس بواجب ولا يكون داخلا في الأمر، فالأمر بالشيء أمر به وبلازمه إذا كان في المقدور، وأما ما ليس في المقدور حاضر، وأما ما ليس في المقدور فليس بواجب. طبعا يشكل على هذا على كلام المؤلف وتقسيم المؤلف مسائل، الاستطاعة للحج في مقدور المكلف ولا لا؟ تشتغل شخصيا كده وتلم فلوس وتحوش فلوس عشان تحج. تحصيل المال للحج هذا في المقدور والمكلف له اختيار فيه ولا لا؟ اه جاي لي شغلانه انا الحمد لله معيش فلوس فما يلزمنيش الحج الان، لكن جاي لي عقد سفر للسعوديه، هل يلزمني ان اسافر لاحصل المال لا حج، او هل يلزمني ان اسافر السعوديه اصلا من اجل ان اكون قريبا من البيت فاحج، ولا ما يلزمني؟ هذا سؤال، وهذا سؤال سئلناه فعلا. اخ جاي له عقد عمل، هو فقير هنا لا يستطيع الحج، لكن جاي له عقد عمل والراتب غير مجزي، لكن غايه ما هنالك انه سيتمكن من الحج، هل نقول فرض عليه ان يسافر ليحج لان الامر بالشيء امر به وبلازمه؟ اخر، الزكاه شرط وجوبها ملك النصاب، ملك النصاب لك في اختيار شيخ ابراهيم؟ لا لك فيه اختيار، ما انت لو ما لعبتش واشتغلت ليل ونهار كما انك تتكلف لتتزوج يلزم تتكلف لتخرج الزكاه. المكلف له فيه اختيار، يعني يمكن ان يكد في العمل فيحصل النصاب ويحصل الاستطاعه، ويمكن ان يتكاسل فلا يحصل النصاب ولا يحصل الاستطاعه. اذا هي في المقدور والمكلف له فيها. طب ده واجب؟ ليس بواجب. ومن اجل هذا تعقب الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله ابن قدامه في المذكره لما قسم ابن قدامه مقدمات الواجب الى قسمين فقط. لما ابن قدامه ذكر مثل هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف قال الشيخ الامين رحمه الله رحمه واسعه هذا التقسيم فيه نظر، بل ما لا يتم الواجب الا به ثلاثه اقسام. ما لا يتم الواجب الا به ثلاثه اقسام. القسم الاول ما ليس تحت قدره المكلف، ما ليس تحت قدرة المكلف، وهذا مأمور به، هذا ليس بواجب اتفاقا. والثاني ما هو تحت قدرة المكلف لكن لم يؤمر به، ما هو تحت قدرة المكلف لكن لم يؤمر به. الأول خلاص، القسم الأول سهل، الأولان ما ليس في مقدور المكلف، الثاني ما هو في مقدور المكلف ولم يؤمر به كالنصاب والاستطاعة والإقامة في الصوم، وهذا لا يجب تحصيله أيضا اتفاقا، وإن شئت قلت إجماعا. الإقامة يعني الآن أنا في رمضان مسافر، هل يلزمني أن أقيم من أجل أن أصوم؟ مش الصيام فرض واجب؟ طب أنا على سفر والصوم لا يجب إلا بهذا، يبقى أقيم. المرض هذا ليس في مقدوري، مش كده؟ المرض ما يمرض إنسان ليس هو اختيار في المرض والصحة، لكن السفر والإقامة له اختياره على تقسيم المؤلف، ما له فيه اختيار يكون واجبا لأنه متمم للإيه؟ للواجب، يبقى يلزمه أن يقيم. فقال رحمه الله إذا عندنا تقسيمات ثلاثة، الأول ما ليس في مقدور المكلف، وهذا بالإجماع لا يؤمر المكلف به ولا يكون داخلا في الأمر. ثانيا ما هو في استطاعة المكلف وتحت قدرته إلا أن الشرع لم يأمره به، وهذا بإجماع العلماء ليس بواجب. وحط مع ذلك المؤلف قاله هنا زي تحصيل العدد للجمعة، تحصيل العدد هذا ليس بإيه؟ ليس بواجب، لأن الشرع لم يأمر بهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة على من سمع النداء، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فخاطبهم بهذا إذا سمعوا النداء، لكن أن يحصلهم الناس ليقيموا الجمعة لا. تمام؟ طيب، ضرب مثالا رحمه الله بالنصاب والاستطاعة والإقامة. ثم القسم الثالث قال ما تحت قدرة العبد وأمر بتحصيله، ما تحت قدرة العبد وأمر بتحصيله قال فيجب. كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة. الطهارة للصلاة واجبة لأن في قدرة المكلف وأمر بتحصيلها، والسعي للجمعة أيضا واجب لأنك قادر عليه وقد أمرت به. لكن هذا التقسيم على ما قاله رحمه الله أيضا، أنا ما أقول في نظر، أقول في قصور، لأن الآن شراء الماء للوضوء هذا في قدرتك ولم تؤمر به، فإذا لم تجد الماء هل يجب عليك أن تشتري؟ إذا لم تجد الماء مباح. إذا كنت ميسور الحال ومعك المال وفي قدرتك أن تشتري ما تستر به سواتك لتصلي مستور العورة، هل أمرت بالشراء من أجل الصلاة؟ أمرت بستر العورة. طب أنا ما عندي، هكذا تروني، لا ليس عندي، نعم معي مال، لكن هل يتعين علي ولا ما يتعين علي؟ ها كويس، احنا بنتكلم تخريج على كلام الشيخ رحمه الله، لان الشيخ يقول الان المأمور به هو ما كان في مقدور المكلف وامر به شرعا، والقاعدة بالحقيقة اعم من هذا. القاعدة الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به اعم، الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به قاعدة صحيح، لكنها اعم من ان تكون امرا بالشيء وامرا بالمأمور به. نعم، ستر العورة مأمور به للصلاة، تمام، وشراء الثياب وده محل الكلام، إن كان لك ثوب فاستر عورتك، أنت مطلوب مأمور بهذا. لكن أنا أتكلم الإنسان، رجل ليس عنده ماء، هو مأمور بالوضوء، لكن مأمور بشراء الماء للوضوء، مأمور بشراء الثوب لستر العورة، مأمور بشراء البصلة أو بسؤال الناس ليعرف القبلة، مأمور فين؟ ليس بمأمور نص، الكلام كله ليس بمأمور نصا. ومن أجل هذا بعضهم يقسم هذه المسألة تقسيما ثالثا، فيقولون ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به. حاضر، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به فليس بواجب. تاني، أولا ما لا يتم الواجب المطلق، إذا أمرت بالوضوء هل الوضوء معلق على شرط؟ لا. وهل الصلاة معلقة على شرط؟ لا. فما لا يتم الوضوء إلا به فهو واجب، فيلزمك الشراء، والصلاة ما لا تتم الصلاة إلا به فهو واجب. لكن صلاة الجمعة علقت على شرط العدد، ومن ثم تحصيل العدد ليس بواجب، الزكاة علقت على شرط تحصيل النصاب، حصول النصاب، وهذا ليس بواجب. الحج علق على شرط لمن استطاع، فتحصيله هذا ليس بواجب. يبقى إذا كان الأمر مطلقا غير، إذا كان المأمور به مطلقا غير معلق على شرط، فمقدماته واجبة، وإذا كان المأمور به معلقا على شرط فتحصيل هذا الشرط ليس بواجب. صيام رمضان معلق على شرط، خلي بالك هذا التقسيم الأخير ما يلتفت لقدرة المكلف وعدم قدرة المكلف، إنما ينظر هل الأمر هذا معلق على شيء ولا لا. ما كان معلقا على شيء فتحصيل هذا الشيء ليس بواجب، وما لم يكن معلقا على شيء فمقدماته واجبة. يبقى صيام رمضان معلق على رؤية الإيه؟ الهلال، وإظهار الهلال هذا ليس في مقدوره، ف فليس بواجب عليك. وهذا لعله من أقرب ما يقال ها هنا من التقسيم لهذه المسألة. يبقى إذا كان الواجب مأمورا به أمرا مطلقا فما لا يتم إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة معلقة على إيه؟ على سماع الأذان، مش كده؟ لا، الجماعة مش معلقة على، معلقة على سماع الأذان. أتسمع النداء؟ قال نعم، مش كده؟ هل تكون ملزما أنت بالتصنت لسماع الأذان؟ رجل في يقيم خارج البلد، هل يلزمه أن ينتقل ليقيم داخل البلد من أجل أن يسمع الأذان؟ لا يلزمه هذا، خلاص. لكن إنسان سمع النداء وهو من أهل البلد، هل السعي للصلاة واجب؟ إن قلنا صلاة الجماعة واجبة فالسعي إليها يكون واجبا. طب أنا رجلي تعباني شوية، ما معرفش أروح المسجد إلا راكب ومعايا فلوس أو معايا سيارة أو معايا دابة، هل يتعين علي أن أركب؟ إذا لم يدخل لحد، يصل لحد المرض المسقط لحضور الجماعة، لأن المرض من جملة الإيه؟ المسقطات، يتعين عليه أن يركب. صلاة الجمعة ستفوتني، أنا في البلد وسمعت النداء لكن تأخرت قليلا لغير عذر، دخلت استحمى وعدت أدعك، المهم ظننت أن الإمام بتاعنا هيجيب الساعة في الخطبة، فوجئت أن الإمام أقام السنة فاختصر الخطبة أو قصر الخطبة وبدأ في الصلاة، وأنا الآن لن أستطيع أن أصل المسجد إلا أن أركب توك، فهل ركوب التوك في حقي الآن واجب؟ لا، لأدرك الجمعة؟ نقول نعم، الجمعة في حق هذا واجبة، وما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو فيلزمه أن يركب ويلزمه أن يدفع. طبعا ما عاش فلوس يستلف، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا واجب مطلق. لكن ما علق الواجب على تحصيله فتحصيله ليس بواجب. هكذا يقول البعض، لكن الأمر أوسع من كده. يعني بعض أهل العلم يقول كده، ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هي شرط الصلاة هنا معلقة على شرط استقبال قبلة، وهنا مسألة استقبال قبلة يعني تحصل الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة إذا استقبل إذا علمتم القبلة. لا، الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة أمر مطلق مش معلق على شرط. الأمر بالصلاة أمر مطلق غير معلق على شرط، لكن معلق على إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو السبب. عشان كده قلنا اللي بيقولها بصيغة أخرى بيقول إيه؟ بيقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لكن ما خلاص صار واجبا وأمرت به أمرا مطلقا فأنت مأمور به وبمتمماته. طيب، ثم يقول رحمة الله تعالى عليه، هل في فرق بقى بين الاثنين؟ هل هناك فرق بين الأمر الأصلي الذي خطبت به صراحة بلفظه عفوا باسمه وبين ما أمرت به ضمنا؟ انتبه، عندك واجب ومقدمات للواجب. الصلاة في الجماعة واجبة واستعي إليها واجب، بس انت مأمور بالنهون بالصلاة، فهذه واجب أصلي، واستعي مقدمات، مأمور بالصلاة هذه واجب أصلي، والوضوء مقدمات، أو مأمور بالوضوء هذا واجب أصلي، وتحصيل الماء مقدمات، مأمور بالتيمم عند عدم الماء وتحصيل التراب أو الصعيد على القول الراجح. طب في فرق بين ده وبين ده؟ في فرق بين المقدمات والأمر الأصلي؟ يقول رحمه الله: والفرق بين وجوب الواجب الأصلي والوسيلة، المقدمات المصنف يسميها إيه؟ وسيلة. والفرق بين وجوب الواجب الأصلي والوسيلة أن الواجب الأصلي وجوبه مقصود لذاته، وأما الوسيلة فوجوبها ليس مقصودا لذاته بل بواسطة وجوب الواجب الأصلي. وصلة دي ولا السعي ليس مقصودا لذاته، أصل المشي أصلا مباح كما تأتينا، أصل المشي مباح والمشي ليس مقصودا لذاته، لكن المقصود لذاته أن تصلي الصلاة في المسجد، أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها، ده مقصود لإيه؟ لذاته. طيب والمشي مقصود لغيره. الوضوء ليس مأمورا به لذاته، إن قلنا بأن الوضوء وسيلة وهو مذهب الجماهير، الوضوء ليس مأمورا به لذاته إنما مأمور به لغيره، لصلاة لطواف لمسد مصحف. لكن الطهارة الصلاة مطلوبة لذاتها، الطواف مأمور به لذاته، لكن الوضوء لأنه وسيلة. ستر العورة وسيلة، أو اجعلني أقول ستر العورة مطلوب لذاته. شراء الثياب التي تستر العورة وسيلة. وصل الكلام؟ طيب غسل هذا الجزء الزائد، يعني ما الفرق الآن بين غسل الذراع وغسل هذا القدر الزائد فوق المرفق؟ ما الفرق بين صيام النهار وصيام الجزء القليل من الليل من طرفي الليل؟ الفرق أن المقصود لذاته هو صوم النهار، وأن المقصود لذاته هو غسل اليد، لكن هذا القدر الزائد سواء في الغسل أو في الصوم إنما هو من أجل كونه وسيلة لتتميم الواجب. يبقى في فرق ولا مش فرق؟ هناك فرق بين الواجب وبين الوسائل أو المقدمات. فالواجب مقصود لذاته والوسيلة غير مقصودة لذاته. ومن ثم شراء الماء قلنا وسيلة. طب لو واحد تبرع له بالماء يلزم أنه يشتري؟ ما يعني أنه يشتري. واحد حمله إلى المسجد هل يلزم أن يقول لا لابد أن أمشي؟ نقول لا. طب واحد قال له خلاص أنا هصلي عنك النهاردة يلزم أن يصلي؟ يلزم مولانا، يلزم مولانا. الصلاة مقصودة لذاتها، الصلاة مقصودة لذاتها، لكن المشي مش مقصود لذاته. ومن ثم لو مشى إلى المسجد من غير نية في مشكلة؟ كان مراته مغضباه وطلع ماشي ما قصد المسجد، فوجئ أنه أمام المسجد أو فوجئ أنه دخل المسجد، هام على وجهه لهم نزل بالمسلمين، فوجئ أنه في المسجد، هل نقول له أنت جئت بغير نية وهذا الواجب الذي هو من المقدمات أو من الوسائل؟ يعني القاعدة تقول الوسائل لا أحكام المقاصد، إذا كانت الصلاة لابد لها من نية فوسائلها لابد لها من نية، أنت جئت بغير نية يبقى ارجع من أجل أن تأتي بنية، نقول هذا؟ نقول لا، الصلاة مقصودة لذاتها وأما السعي فليس مقصودا لذاتها. كان شاري الماء مش عشان الوضوء، كان شاري الماء ليغسل البصر أو ليسقي الزرع أي علة ثم استخدمه للوضوء، قلنا ما اشتريت الماء للوضوء والنية، قلنا كل هذا مقصود لغيره أصلا، هذا ما قصد لذاته. ومن ثم المقدمات والوسائل كيفما حصل الواجب بها أو بدونها كفى، هي مقصودة لغيرها. ومن ثم الوضوء هل هو وسيلة ولا مقصد؟ أنا قبل قليل قلت وسيلة وقلت هذا الجمهور غلط مني، الجمهور مقصد، الجمهور مقصود الوضوء مقصود لذاته، والمسألة فيها خلاف كبير خالص ذكرناه قديما مع الحنفية، الوضوء والغسل هل هو مقصود لذاته ولا من قبيل الوسائل؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول ده من قبيل الوسائل، ومن ثم يقول الغسل والوضوء لا يلزم، لا يلزم له مني. لو إن الإنسان غسل أعضاء وضوءه بغير نية، رجع من البحيرة عايز يلحق الدرس فغسل كيفما اتفق، طبعا على مذهب الحنفية أصلا لا يلزم الترتيب، كذلك لو سقط في الماء رغما عنه فخرج يصلي، ولا يلزم أيضا في الجنابة أن يكون ناويا عادي خالص. نعم في طريق المسجد أريق عليه الماء بالصابون، والماء والصابون ليس بنجس إذن يجوز برفع الحنف عند الحنفية أيضا، أريق عليه الماء والصابون فعم الماء بدنه يصلي. ليه؟ قاس رحمه الله رحمة واسعة السعي إلى المسجد على قاس الوضوء والغسل على السعي إلى المسجد، قال هذا الوسيلة وهذه وسيلة، والجواب أن هذه وسيلة لكن مأمور بها نصا، هذه مأمور بها إيه؟ نصا. ومن ثم الصحيح أن الوضوء مقصود لذاته وإن كان وسيلة إلى غيره، والغسل كذلك. وينقض مذهب أبي حنيفة في هذا أنه قال في التيمم باشتراط النية، وهذا من رد الجماهير على أبي حنيفة رحمه الله. طيب هو مش التيمم برضو وسيلة؟ ما دام أن الوضوء وسيلة ولا يلزم له نية، وأن الغسل وسيلة لا يلزم له نية، طب لماذا في التيمم تشترط النية؟ طبعا له جواب رحمه الله ولأصحابه، أن التيمم بدل فهو أضعف من الأصل، ومن ثم احتاج إلى نية. لكن على نفس القاعدة، إذا كان إن كانت الوسائل لا يلزم لها نية مطلقا، وذكرت أن الوضوء وسيلة وأن الغسل وسيلة، فيلزمك أن تقول بأن التيمم كذلك وسيلة لا يلزم له نية. على كل حال أختصر، هناك فرق بين الواجب الأصلي وبين المقدمات أو بين الوسائل. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل لو كانت الوسائل واجبة لأثيب على فعلها وعوقب على تركها، مع أن تارك صوم النهار لا يعاقب على الجزء الذي تركه من صوم الليل. إيش تقولون؟ يعني أنتوا عايزين تقولوا بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجبا فالوسائل واجبة، وهو كذلك. طيب إذن يلزمكم أن تقولوا بأن الوسيلة في الأصل لذاتها مأمور بها، يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. قال: فالجواب أنه يثاب على فعل الوسيلة، لأننا نقول أن الوسائل لا يثاب عليها، لكن إذا كانت الوسيلة وسيلة لأمر أو لمأمور به كانت مثابا على فعله، وكان يعاقب على تركها. نعم، ويعاقب على تركها. لكن نبه رحمه الله، وكأنه يجيب على قول للمعتزلة أيضا في هذه الجزئية، يجيب إن الإثم لا يتجزأ، يعني الإشكال الذي يلقونه على الجماهير، يقولون الآن لو أن الإنسان أفطر مع غروب الشمس، يعني الشمس تغرب وهو يفطر، ما انتظر غروبها ثم أفطر، هو لو انتظر الغروب يبقى دخل في الإيه؟ لو دخل في الليل. لكن بينما الشمس تسقط وهي تسقط وهو يأكل، يكون آثما لأنه لم يصم جزء من الليل؟ نقول لا نقول آثما لأنه لم يصم الليل، لكن نقول آثما لأنه لم يتمم صومه النهار. هم نظروا أنه لا يقال أنه آثم لأنه ترك جزء الليل، إذن الوسائل لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله. نقول هذا الكلام، هذه المقدمة التي بدأتم بها خطأ، بل الوسائل إن كانت تؤدي إلى مقاصد واجبة فحكمها حكم الواجب، حكمها حكم الواجب من جهة الثواب والذم، ففاعل الوسيلة إلى الواجب مثاب، يعني ركوب التكتك في ثواب، إن كانت الجمعة لا تدرك إلا به يثاب على ركوبه، وإذا تركه معاقب على ترك التكتك، معاقب على ترك الجمعة وعلى تفريطه في السعي إليه. وصلت يا مولانا؟ طيب انتهينا من الواجب بحمد الله تعالى. قال رحمه الله رحمه الله تعالى: المندوب مأخوذ من الندب، والندب في اللغة الدعاء إلى الثاني، وفي الاصطلاح هو مطلوب لا يذم تاركه شرعا، وقيل هو ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه نحو تحية المسجد. قال رحمه الله تعالى: المندوب، ثانيا المندوب، والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب، مندوب مأخوذ من الندب، وأصل الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، الدعاء إلى الفعل، ومنه قول العرب لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني حين إيه؟ يدعوهم. قوموا بسرعة، في واحد جاي ورا يجري وراكم، ما يقولون هات الدليل هات البرهان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. إذا قال لهم حصلت كارثة حصلت مصيبة قوموا إليها، ما يسألون في هذا الوقت عن البرهان والدليل. لا يسألون أخاهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم. فأصل الندب الدعاء، وعلى هذا المندوب هو المدعو إلى فعله، هو الدعاء إلى الفعل، وعليه المندوب هو المدعو إلى المندوب، المندوب هو المدعو إلى فعله. وأما في الاصطلاح فقال رحمه الله أيضا هنا ذكر تعريفين. الأول قال هو مطلوب لا يذم تاركه شرعا، هو مطلوب لا يذم تاركه شرعا، يعني هو ما طلب الشارع فعله على وجه لا يذم تاركه، يعني طلبه طلبا غير محتم أو متحتم، بحيث أن الفاعل يثاب وأن التارك سواء كان مختارا للترك أو غير مختار لا يعاقب. قال وقيل هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا التعريف كالأول، كلاهما تعريف بالثمرة. التعريف الأول مطلوب لا يذم تاركه شرعا، والثاني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن في التعريف الأول زيادة أنه مطلوب، وفي التعريف الثاني زيادة ذكر الثواب على الفعل. يعني التعريف الأول قال مطلوب، فأفادنا أن المندوب مطلوب من جملة ما يقتضيه الخطاب بالاقتضاء بالطلب، وأن التارك له غير معاقب. وسكت عن مسألة الثواب لأنه قد يقبل وقد لا يقبل، والجزم بالثواب يحتاج إلى الجزم باليقين. نحن نقول عبادة صحيحة، لكن هل يثاب فاعلها؟ يعني فلان تسوق فعل مندوبا، هل نجزم له بالثواب؟ والله قد يكون مرائي، قد يفعله لدنيا ما قصد التعبد فيكون مثابا، ما يكون مثابا. لكن لو تركه سواء عن قصد أو غير قصد يعاقب؟ لا يعاقب. ومن ثم التعريف الأول أجود التعريفين، أن المندوب مطلوب لا يذم تاركه شرعا. وهل يفهم من هذا أنه يخير في فعله وتركه؟ هل المندوب مخير في فعله وتركه؟ هل المكلف مخير بين الفعل والترك؟ السنة القبلية والسنة البعدية، الوتر، التراويح، صوم عاشوراء، كتابة الديون، إقالة بيعة الإنسان إذا المسلم، إلى آخر هذه السنن والمندوبات، هذه الأمر فيها طلب ولا تخيير؟ طبعا هذه المسألة التي ذكرتها سأجيب عنها بعد قراءة كلام المؤلف، لأن المؤلف ذكر أيضا كلاما لبعض الأصوليين ينكر هذا الحكم، ومن أجل هذا قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به حقيقة، وأنكر ذلك قوم فقالوا: الأمر خاص بالوجوب، استدلوا بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه ندبهم إليه، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير. وأما الجمهور فقد استدلوا لمذهبهم بأن الأمر طلب والمندوب مطلوب، وأن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن ذلك ما هو مندوب. وقد ردوا على المخالف بأن قولهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وإن كان يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن لا مانع من أنه قد يصرف إلى المندوب بدليل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك، فالمراد به أمر الإيجاب. وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير فخطر بدليل ثبوت الواجب المخير، مع أنه لو سلمنا أن الواجب لا تخيير فيه فكذلك المندوب لا تخيير فيه، لأن التخيير استواء الفعل والطرف. قال رحمه الله رحمة واسعة: وقد ذهب الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المندوب مأمور به حقيقة، وعلى هذا التعريف الأول جاري على مذهب الجماهير أن المندوب مطلوب لا يذم تاركه شرعا، وأنكر ذلك قوم. من هم؟ لا، الظاهرية. الظاهرية يقولون الأمر للوجوب فقط، الأمر للوجوب، هكذا ينسب في بعض كتب الأصول هذه المسألة للظاهرية. والظاهرية تستدل تقول: الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما فرق بين أمر وأمر، فخوف وتوعد من يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين العقوبتين: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنتم تقولون بأن المندوب مأمور به، كيف يكون مأمورا به ولا يعاقب تاركه؟ أنتم تقولون المندوب مطلوب لا يذم تاركه، إن كان مطلوبا فتاركه مذموم على طول الخط بدليل هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن بعض أمره. لا، قال عن أمره، سيما على مذهب الحنابلة أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم كمان. عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، أضف إلى هذا السنة، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو جاء الأمر بالسواك ما كان لك تخيير بين الفعل وبين الترك. فظاهر هذا أن الأمر يفيد الإلزام مطلقا، الأمر يفيد الإلزام مطلقا. والعربي إذا قال لعبده سقني أو كذا، هذا يفيد إيه؟ ما يفيد إلا الإلزام. ومن ثم ما نعرف أمرا يخير فيه بين الفعل وبين الترك. فالمندوب ليس مطلوبا، لأنه لو ليس مأمورا به. المندوب عند الظاهرية تقول بالمندوب أيضا في بعض كلامها، لكن لا يثبت المندوب بأمر، لأنه لو ثبت بأمر لكان واجبا. يبقى حقيقة هذا المبحث في الحقيقة مش هنا، لكن المؤلف ذكره هنا. حقيقة هذا في مبحث دلالات الأمر، هل الأمر يفيد الوجوب والندب والإباحة أم أن الأمر لا يفيد إلا الوجوب؟ الظاهرية على أن الأمر لا يفيد إلا الوجوب ما لم يصرف. ومن أجل هذا أيضا لو تذكر القاعدة التي يخالف بها الظاهرية كثيرا: الأمر بعد النهي. الأمر بعد النهي عند الجماهير يقول الإباحة، أو لرد الأمر لا، عند الظاهرية يجب عليك أن تنتشر يوم الجمعة بعد الصلاة، ولو جلست لصلاة العصر في المسجد أثم، ويجب عليك بعد طهر امرأتك من المحيض أن تجامعها، وبعد تحللك من الإحرام أن تصطاد وجوبا، ويجب عليك أن تزور المقابر لأن النبي أمر بزيارتها ولو كان هذا بعد نهي، ويجب عليك أن تنظر للمرأة التي تريد خطبتها، فإن كنت تثق بي وتعلم أني أمين مثلا وأرشدتك على امرأة صالحة وقلت لك جميلة، لا يجوز لك أن تكتفي بهذا، لا بد أن تنظر. ولو جاءت أمك ونساء الدنيا فشهدوا عندك أنها من أجمل النساء، ما تكتفي بخبر ولو كان متواترا، لا بد أن تنظر وجوبا، ولو تزوجت بغير نظر أثنت. كل الكلام ده لأن الأمر للوجوب. الدليل من الكتاب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والدليل من السنة: لولا أن أشق لأمرت. فدل على أن الأمر يلازمه مشقة، وهذه المشقة ما تكون مع تخييج. ثم دليل آخر من جهة النظر: قالوا لأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، والندب فيه تخيير. وأنا سألتكم السؤال قبل أن نقرأ كلام المؤلف، قلت لكم: هل المندوب مخير في فعله وتركه ولا لا؟ مخير في فعله وتركه. الظاهرية تقولون يفهمون من كلام الجماهير أن المندوب مخير، ومن أجل هذا قالوا كيف يكون مخير مع أمر ما يمكن. لكن على كل أصح القولين قول الجماهير، فالجماهير يقولون بأن المندوب مأمور به، مطلوب شرعا، مطلوب حصوله شرعا، ومع هذا لا يذم تاركه. واستدل على هذا بأدلة، منها أدلة نظرية ومنها أدلة أثرية. أما النظرية أولا، لأن أصل الكلام هنا في الأصول، فمبنى قول القائل المندوب غير مأمور به، مبناه أن المندوب مخير في فعله وتركه. وحقيقة المندوب أن جانب الفعل فيه أقوى وأرجح من جانب الترك. التخيير ما معناه؟ استواء الطرفين، احلقه كله أو ذره كله، الاثنين زي بعض. استواء الطرفين هذا التخيير. لكن إذا كان أحد الطرفين أرجح وأقوى فإن هذا لا يكون تخييرا مطلقا. يبقى إذا ظننتم أن المندوب عند الجماهير يخير فيه بين الفعل والترك، وأن الجانبين مستويان، فهذا ظن خاطئ. بل إن المندوب جانب الفعل فيه يترجح على جانب الترك. ثم إن بعض أوامر الشرع وردت على أمور انعقد الإجماع على أنها غير واجبة. يعني ممكن نسمي الدليل إيه؟ استقراء. استقرأنا أدلة الشريعة فوجدناها تأتي بالأوامر التي تكون للحكم والإلزام تارة، وتأتي بالأوامر التي تكون لغير الحكم والإلزام في تارة أخرى. ما قلنا هذا من تلقاء أنفسنا، بل هذا قلناه بالتتبع والاستقراء. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هل كل العدل واجب؟ هل كل الإحسان واجب؟ هل كل إيتاء ذوي القربى واجب؟ ولا بعض هذا واجب وبعض مستحب؟ العدل بين الأولاد في العطية حكمه عند الجماهير سنة، يعني أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية سنة، لأن النبي قال أشهد على ذلك غيري، فجوزه وقال أرجعه، أمر برد في العطية، دل على أن العطية كانت صحيحة. فالتسوية بين، ومن ثم قال له في بعض الألفاظ: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا. يبقى المسألة مردودة لك، إن كنت تحب أن يكون في البر سواء فاعدل، وإن كنت لا تحب فلا تعدل. وإن كان هذا الكلام في الحقيقة مرجوح، بل الصحيح أن العدل بين الأبناء في العطية واجب، لكن العدل بين الأبناء في القبلة ونحوها مستحب إجماعا. وهذا مما يوثر عن السلف أنهم كانوا يعدلون بين أبنائهم حتى في القبل، يشيل ده على رجله وقبله، يبقى نفس الكلام في هذا، أعطى هذا مثلما أعطى هذا. هذا على وجه، على وجه الاستحباب، لا على وجه، على وجه الإيجاب. والإحسان كله واجب ولا منه واجب ومنه مستحب؟ منه واجب ولا مستحب. إيتاء ذوي القربة منه الإيتاء للحقوق الواجبة، وهذا واجب، والصلة والسؤال والصدقة وكذا، هذا من جملة المستحب. إذن ليس كل مأمور به يكون متحتما، ليس كل مأمور به يكون متحتما. طيب، وكيف تجيبون على الآية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. المؤلف هنا قال وأنا يعني لي تعقب على كلام المؤلف، لكن الشاهد أن المؤلف يقول أنا أقول إن الآية تدل على أن الأمر مطلقا للزوم، لكن قد تصرفه قرينا، قد تصرفه قرينا. يبقى الكلام كده منضبط؟ منضبط. يبقى الأمر إذا لم تصرفه قرينا كان للوجوب، وهذا مخرج على الأصل الصحيح إن شاء الله في باب دلالات الأمر، أن الأمر المجرد إذا لم تصرفه قرينا لا من نص ولا من قياس ولا من إجماع ولا من إجماع ولا من قياس أنه على الوجوب. لكن قيل في الإجابة عن استدلال الظاهرية بالآية أن الأمر فيها أمر مخصوص، إذ ليس في الآية عموم. كلام المؤلف يبقى جاري على قواعد الحنابلة أن المفرد إذا أضيف أفاد، لكن الجمهور لا يقولون بهذا، يقولون العموم إنما يفيده الجمع المضاف، يفيده الجمع إذا أضيف، لكن المفرد إذا أضيف لا يفيد العموم. ومن ثم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أراد الله بهذا أمرا مخصوصا، وهو الأمر الذي خرج على جهة الحتم والإلزام. ومن أجل هذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخالف البعض فما عنف صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أمر بريرة بالعودة إلى مغيث قالت تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي إليه. فقولها أتأمرني بعد قوله بعد أمره الأول دليل على أنها أرادت تفريقا بين الأمر الذي هو للحكم وبين الأمر الذي هو للندب ونحوه. ومن ثم ليس كل أمر يكون واجبا، وإن كان الأصل في الأمر أنه للوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إيش رأيكم في هذا الاستدلال أو في هذا الدليل؟ نقول دليل صحيح، لكن يجاب عنه بأن النبي مع هذا أمر، ومع هذا أجمع العلماء على أن السواك ليس بواجب. أمر بالسواك عليه الصلاة والسلام عند الوضوء، أمر به عند الصلاة، وأمر به لقراءة القرآن، ومع هذا ليس بواجب. فالمراد هنا لأمرتهم أمرا محتما بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمرا محتما بالسواك، لكن لرحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ما أمرهم أمر إلزام بالسواك، لكنه ندبهم فدعاهم إلى الفعل. ومن ثم قلنا المندوب ليس فيه التخيير المطلق، ومن أجل هذا يقول المؤلف وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير فخطأ بدليل ثبوت الواجب المخير. لكن قبل هذا الندب ليس تخييرا مطلقا، بل الفعل فيه أرجح من الجهة الأخرى، من جهة الترك. طيب، قال رحمه الله رحمة واسعة وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير أبدا يعني للزوم فقط فخطأ بدليل ثبوت الواجب المخير. لو كان الأمر يفيد الحتم مطلقا وليس ثم تخيير يبقى ما وجد الواجب المخير ولا الواجب الموسع. فإن قلت الواجب الموسع ليس التخيير فيه من كل وجه، والواجب المخير ليس التخيير فيه من كل وجه، نقول أيضا المندوب ليس التخيير فيه من كل وجه، لم يسوى فيه الترك بالفعل، بل جانب الفعل أقوى. هذا الذي ذكره رحمه الله في الكلام عن الحكم الثاني وهو المندوب. لو ذكرنا مسألة متممة فقط سريعا، مسألة هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ ولا لا يلزم؟ هذه أيضا من المباحث التي اختلف فيها الحنفية مع الجماهير. يعني الواجب الموسع والمضيق والمخير والمعين. الأصل في الواجب أنه يلزم بالشروع، أنه يلزم بالشروع فيه. الأصل في الواجب أنه يلزم بالشروع فيه ولا يجوز إبطاله. قال الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن تلبس بالواجب لم يجد له قطع، هذا من جهة الأصل. اللهم إلا في استثناءات ذكرت كقلب الفريضة، فريضة الصلاة إلى نافلة، إذا اتسع الوقت وكان القلب لتحصيله الأكمل. لكن الأصل من تلبس بالفريضة حرم عليه قطعها. لكن من تلبس بالنفل، نفل الصوم، نفل الصلاة، هل يلزمه الإتمام؟ ابتداء ننبه أن العلماء مجمعون على أن نفل الحج والعمرة يجب إتمامه، فهذه مسألة مستثناة. نفل الحج والعمرة على وجه الخصوص يجب إتمامه إجماع، لظاهر قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. حججت قبل هذا واعتمرت، لكن تنفلت هذه المرة، ما أن تحرم بالحج والعمرة حتى يصير الحج والعمرة واجبين عليك ولا يجوز لك أن تخرج منهما. كنت مخيرا، مع أن الفعل أرجح قبل أن تتلبس، تلبست لزمك الإتمام وصرت في حكم فعل الواجب. ومن أجل هذا إذا فسد الحج النافلة بالجماع قبل الوقوف بعرفة، عشان نخرج ندخل الحنفية معا، أو في أثناء عرفة أو قبل التحلل الأول نافلة، عليه إتمام الحج الفاسد هذا، وعليه البدنة، وعليه الحج من قابل قضاء. طب هو نافلة لكنه يلزم بالشروع فيه، قولنا يلزم يعني يصير كأنه الواجب. غير الحج والعمرة عند جماهير العلماء ليس كذلك، فمن دخل في نافلة الصلاة ثم أراد قطعها فله هذا، وإن كان هذا خلاف الأولى، يعني يكره قطع النافلة لغير عذر، لكن لا تلزم بالشروع فيها. دخل في الصلاة ونادته أمه، يخرج ولا لا يخرج؟ له اختيار. دخل في نافلة الصوم فدعاه داع إلى وليمة أو إلى عزومة، فلاش وليمة، أنا أقول العزومة من أجل أن أنزل قليلا عن الوليمة، لأن الوليمة دعوة إليها، إجابة دعوتها، إجابة دعوتها على الوجوب، وإن كان الكلام على إجابة الدعوة ليس على الأكل، ومن ثم جاء في الحديث: إذا كان صائما فليدع. يبقى تذهب وتلبي الدعوة، لكن لا يلزمك أن تأكل، الواجب التلبية وليس هو الأكل. ومع هذا قلت العزومة من أجل أن أنزل حتى عن هذا أيضا، لأن الدعوة إلى غير وليمة العرس على الصحيح من قول العلماء لا تجب إجابتها، مما يدل على هذا ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي جاءه رجل فارسي وكان حسن المرق، طباخ صحي يعني، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعامه، وكانت عائشة جالسة، فقال: وهذه؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا. طب وعائشة معانا؟ قال له: لا. قال له: خلاص مش جاي. فجاء أخرى فدعاه إلى طعام صنع، فقال: وهذه؟ قال: لا. قال: فلا. فجاءت ثالثة، قال: وهذه؟ قال: نعم. قال: فنعم. فقام يرتدران. فهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يرد الدعوة إلى الطعام في غير وليمة العرس، وهذا صحيح مسلم. الشاهد: كنت صائما ثم دعاني إنسان إلى عزومة في غير العرس أو في العرس، فاشتهيت الطعام أو المرق أو كذا، أحببت أن آكل وأنا صائم، يجوز لي أن أفطر ولا يحرم كأني في رمضان؟ الجماهير أنه يحل. طب إذا أفطرت وقلتم لي يحل، هل يجب علي القضاء أم أن الأمر كالحج أمر بالقضاء؟ الجماهير أيضا قالوا الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، إلا أن الشواهد له كثيرة. فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم، ولا يؤمر بالقضاء. في الصحيح أن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أصبح صائما فيقدم إليه الطعام فيفطر ويقول إني أصبحت صائما. ولما وجد رجلا معتزلا في وليمة دعي إليها قال لما لا تأكل؟ قال يا رسول الله إني صائم. قال إن أخاكم قد تكلف لكم، وأما زيادة أفطر وصم يوما مكانه فزيادة شاذة لا تثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ثبتت فتحمل على معنى الندب، يعني الأيام كثيرة وأنت لابد أن تفطر يوما، فاجعل اليوم يوم فطر يعني الصوم في يوم آخر، لا أن وصم يوما مكانه أمرا للإلزام، إنما هذا من قبيل الإرشاد، لأن هذا فيه التحابب والتوادد بين المؤمنين، والأمر في باب الآداب كما سيمر علينا إن شاء الله في مبحث الأمر يدل على الإرشاد لا يدل على الإيجاب. طيب، ثالثا المباح. قال المؤلف قال رحمه الله تعالى ثالثا المباح. قال رحمه الله تعالى هو في اللغة مأخوذ من الباحة وهي الساحة الواسعة، وفي الاصطلاح هو مأذون في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله أو تاركه نحو وكل واشرب. قال رحمه الله تعالى والإباحة، نعم. يقول رحمه الله ثالثا المباح، وهو في اللغة مأخوذ من الباحة وهي الساحة الواسعة، باحة المسجد، باحة الدار، ساحتها الواسعة. ومنه قولهم أباح بسره، يعني أعلنه وأخرجه من الضيق إلى السعة، السر ما بين اثنين، فأباح بالسر يعني جعله معلنا للناس كلهم. ويطلق المباح أيضا بمعنى ما ليس دونه مانع، ما ليس دونه مانع يمنعه، ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول العرب أيضا ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، عافية يعني، ولقد أبحنا ما حميت، منعت الناس من هذا فنحن أبحناه، فلم نجعل دونه مانع فجعلناه مطلقا للناس كلهم، الناس شركاء. فيقول مبال مال مباح، يعني مباح يعني ليس دونه مانع، ليس مملوكا لأحد، كل الناس فيه شركاء. ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ما منعناه ما يستطيع أحد أن يبيح، أما ما أبحته أنت ما حميته أنت فنحن قد أبحناك. وعلى كل لا تعارض بين معنى الإباحة الذي نعني به أن المباحة ما ليس دونه مانع، ومعنى استاحة والباحة، لأن الباحة واستاحة أيضا مكان فضاء لا يمنع واحد من دخوله ولا من الخروج منه. وأما تعريفه في الاصطلاح فقال رحمه الله هو مأذون في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله أو تاركه، مأذون في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله أو تاركه. يبقى الشرع أذن في الفعل وفي الترك، واستوى الطرفان فلم يرغب في الفعل ولم يذم على الفعل، ولم يأمر بالترك ولم يذم على الترك، ومن ثم من فعل أو ترك فالأمر سواء. ومن ثم المتأخرون بعضهم يقول ما استوى طرفاه، وبعضهم يقول المباح ما لم يطلب فعله ولا تركه، ما لم يطلب فعله ولا تركه، هو في معنى ما قاله المؤلف رحمه الله، لأنه قال مأذون في فعله وتركه. التعريف الثاني يقول لا، لم يطلب الفعل ولم يطلب الترك. ومن أجل هذا جاء بعبارة الإذن ولم يقل الطلب، ما لم يقل ما طلب فعله وترك، إنما قل مأذون في الفعل، مأذون مأذون في الترك. ولو قلنا مأذون في فعله وتركه لذاته، أو ما لم يطلب، ما لم يتعلق، ما لم يطلب فعله، نعم ما لم يطلب فعله أو تركه لذاته، لكن هذا أحسن. ما لم المباح هو ما لم يطلب فعله ولا تركه لذاته، لذاته دي مهمة جدا. ليه؟ عشان القاعدة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، أن الوسائل لا أحكام. هو مش المشي مباح، الشراء مباح، أمال من شوية كنت بتقولوا يجب عليكم المشي للصلاة، ويجب عليكم الركوب للتكتك، ويجب عليكم الشراء للماء، ويجب عليكم حب، هذه الأشياء مباحة. نقول نعم مباحة، وقد تكون حراما أيضا. فالمشي إلى محل الزنا محرم، والسفر أصله الإباحة، لكن للحج يكون واجبا، وللحج النافلة يكون مستحبا، وللسرقة من الحجيج يكون حراما، وبعد في يوم الجمعة قبل زوال الشمس يكون مكروها، وللتجارة يكون مباحا كانت التجارة مباحة. إذن المباح لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يطلب فعله ولا يطلب تركه لذاته، لكن إن أدى إلى أمر أو إن أدى إلى مأمور به كان مأمورا به، بحسب المأمور به للندب ولا للوجوب. إن أدى إلى مأمور به كان مأمورا به، وإن أدى إلى منهي عنه كان منهيا عنه. يعني المباح إن أدى إلى واجب فهو واجب، وإن أدى إلى مستحب فهو مستحب، وإن أدى إلى مكروه فهو مكروه، أدى إلى حرام فهو حرام. ومن أجل هذا قيل الوسائل لها أحكام، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما لذات الأمر فلا يتعلق به فعل أمرنا لنا، لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، تمام. وقبل أن ندخل مع المؤلف رحمه الله في المسألة الكلامية التي هي العمدة في هذا الباب في كتب الأصولين على كل حال، نشير إلى أن الإباحة أو أن المباح ينقسم إلى قسمين. عندنا إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة قسمان، إباحة شرعية وإباحة عقلية. إذا قلنا إباحة شرعية معناه هي التي تعرف، الإباحة الشرعية هي التي تعرف بالشرع، والإباحة العقلية هي التي تعرف باستصحاب الأصل. الإباحة الشرعية تعرف بالشرع بأن ينص الشرع على الحلم، أو ينص على الإباحة، أو ينص على نفي الحرج. الإباحة الشرعية تعرف بالشرع إزاي؟ بأن ينص الشرع على الحلم، أو أن ينص على الإباحة، أو ينص على نفي الحرج. طبعا الأمثلة كثيرة. قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. بهيمة الأنعام حكمها من جهة التربية، التجارة فيها، والأكل والشرب والركوب مباحة، أحلت لكم. طب هذه الإباحة إباحة شرعية لأنها عرفت بالشرع. طيب قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، جماع الزوجة في الليل، وكلوا واشربوا، أيضا عائد على أحل لكم. الأكل والشرب في ليل الصيام مباح، هذه الإباحة إباحة شرعية. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، نعم إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها وعرض الرجل بالخطبة مثلك يطلب. إذا انتهت العدة فأعلمين. هذا مباح. إباحة إيه؟ شرعية. ليه؟ لأنها عرفت بالشرع. نفي الجناح يفيد الإباحة. أحلت لنا ميتتان ودمان، هذه إباحة، إباحة شرعية. الحل ميتته أبو أيوب لما قدم البصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو الثوم فرده، قال قلت يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا. في إباحة. كل هذه الأقسام أو كل هذه الأمثلة في الإباحة الشرعية. نعرف الإباحة الشرعية من أين؟ من النص. إذا جاء نص يفيد الحل يفيد الإباحة، نص يرفع الحرج كالذي يخير بين الفعل والترك أيضا، احلقه كله أو ذره كله، يفيد يفيد الإيه؟ يفيد الإباحة، يساوى بين الفعل وبين الترك. لما رأى النبي رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال رسول إنها بدنة يعني وهديت للبيت، قال اركبها. فهذا أيضا يفيد الإباحة لأنه نفى الحرج. هذا الرجل تحرج من ركوب البدنة التي أهداها، أشعرها بالإشعار يكون بالجرح في السنام في مكان مخصوص من سنام البهيمة وتهدى إلى البيت، وبهذا تخرج من الملك وتكون تعينت للبيت. فكان يسوقها ولا يركبها، فأمره النبي أن يركب فأبى لكونها بدنة، يخاف أن يركب، فقال النبي يركب إشارة إلى نفي الحرج. هذا كله يسمى مباح شرعا، أو هذه الإباحة تسمى إباحة شرعية. طب والإباحة العقلية؟ الإباحة العقلية لا أن العقل هو الذي يحلل ويحرم، لا، المعنى أن العقل يعرفها عن طريق استصحاب الأصل. الأصل في الأشياء الإباحة والحل، الأصل في الأشياء الإباحة والحل. الذي دلنا على هذا الأصل هو الشرع أيضا، هو الشرع أيضا. قال الله عز وجل والله خلق لكم ما في الأرض جميعا. ليه؟ أي لتنتفعوا به. ذكر هذا على سبيل الامتنان، ولا تكمل المنة إلا بأن يكون ما في الأرض مباحا. طيب أحلت لكم بهيمة الأنعام، طيب والدجاج والبط إيش حكمه؟ السمك بأنواع الحل ميتته يدخل في هذا. وعندنا نص الكتاب أيضا أحل لكم صيد البحر وطعامه في هذا، لكن البط والدجاج مباح. من يقول مباح؟ نعم، يروي أن النبي أكل الدجاج عليه الصلاة والسلام، لكن ويمكن أن نقول هذه بحث شرعي. طب والبط؟ طب والوز؟ طب الفراخ البيضة؟ شخشخ وأخرج فروعا لا منتهى لها، تقول هذه مباح؟ عندك نص يقول بإباحة هذا؟ السمك المشوي الحل ميتته، ممكن تدخله في العموم. استخدام الزلط والرمل في السقف والخرسانة والكلام ده كله يجوز؟ مباح. طيب النوم على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، الجنب الأيمن فيها حديث، طب النوم على الجنب الأيسر كونك تخف على رجل واحد، نط الحبل، تكلم في عادات كثيرة جدا وفي أفعال كثيرة جدا، تقول مباحة. مباح من أين جئت بهذه الإباحة؟ هل عندك نصوص تشمل كل هذه الفروع التي لا منتهى لها؟ الجواب عندي نص عام أعطاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن ثم استصحاب الأصل، يعني الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل يحرم. هذا في أفعال العبد، فأفعال العباد التي هي من جنس العادات أصلها الإباحة، والأصل في المخلوقات الإباحة إلا بدليل يحرم. هذه الإباحة نسميها إباحة إيه؟ إباحة عقلية، إباحة عقلية. ممكن تقول بقى دل عليها الاستصحاب، دلت عليها البراءة الأصلية، ماشي. أخ يسأل يقول ما فائدة التقسيم إذا كان هذا مباحا وهذا مباح؟ ده مباح وده مباح، في فرق؟ يعني هل ما ثبتت إباحته بالشرع يكون المرء مثابا عليه وما ثبتت إباحته بالبراءة الأصلية أو بالاستصحاب لا يكون مثابا عليه. ها؟ لا، المسألة ليس كذلك. هذا التقسيم لا ينبني عليه عمل، لكن هو تقسيم اصطلاحي ينبني عليه اختلاف في المصطلحات، لا ينبني عليه عمل. يعني آكل الدجاج وآكل السمك سواء، لأن ده مباح وده مباح، ده مباح بالشرع وده مباح بالعقل، لكن ما فيش فرق. الفارق أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، وده هيخشنا في باب النسخ إن شاء الله. يعني إذا مررنا على مبحث الأدلة وتكلمنا عن النسخ سنتكلم هناك أن نسخ الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ونسخ الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. تحريم الربا بعد أن كان حلالا، هل يقال بأن إباحة الربا نسخت؟ أكثر أهل العلم على أن الربا ما تدرج في تحريم. نعم، بعض أهل العلم يقول ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقول ده أول بداية التحريم، أن الربا حرم تدرجا، حرم الله عز وجل أن تأكل أضعاف لكن أباح لك ضعفا، ثم نهى عن هذا بعد ذلك. لكن جماهير العلماء أن الآية خرجت مخرج الغالب، وأن الربا حرم دفعة واحدة ومرة واحدة وما تدرج في تحريم. تمام. طيب، هل يقال بأن إباحة الربا نسخت؟ الجواب نسأل، الربا في أول الإسلام كان مباحا عقلا ولا شرعا؟ بالإباحة العقلية، فلما جاء الشرع فنقل عنها فهذا لا يسمى، فلا يسمى نسخا، لا يسمى رفع الإباحة العقلية نسخا. قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف من الربا الذي أكله. فمن جاءه موعظة، جاءه الأمر والنهي فانتهى، فهذا ما عفى الله له عما سلف. إذا كان مباحا بهذه الآية، كان مباحا، فلما رفع الله عز وجل هذا الحكم بالحكم الآخر الذي هو التحريم يسمى نسخ؟ لا، ما هذا ما يسمى، ما يسمى نسخا، لأنه رفع للإباحة العقلية. طيب، لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، هل يسمى هذا نسخا ولا لا؟ لا. متعة النساء أبيحت أول الأمر بنص، إن قلنا نعم في قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، لا، لا، هذا يقال نسخ، لأنه قال أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، أذن لنا النبي في متعة النساء، فعندئذ هذا يقال له إيه؟ نسخ. لحوم الحمر كانت حلالا بالإباحة العقلية بالاستصحاب بالبراءة الأصلية، فلما نوي عنها حرمت، ولا يقال في تحريمها بأنه نسخ، بخلاف الإباحة الشرعية فتسمى نسخا. وده كتير بقى، يعني في أول الأمر كان يباح أن تفطر ويباح لك ويباح أن تصوم وتطعم في رمضان، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، وأن تصوموا خير لكم. فجاء بعد هذا حكم جديد يرفع الإباحة، إباحة الفطر، فمن شهد منكم الشهر فليسمى هذا نسخا. ولا تعتدوا في الجهاد، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم جاء النص بعد هذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فكان الخطاب الآخر ناسخا للخطاب الأول، فيقال هذا استغفر، هذا المثال غلط، لا يدخل معنا هنا، نحن نتكلم عن نسخ الإيه؟ نسخ الإباحة، مش نسخ الوجوب من حكم إلى آخر. يعني الكلام في الصيام نعم، الكلام في الصيام نعم، فعلى كل حال نسخ الإباحة الشرعية، رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. ده ثمرة ليه؟ التقسيم. أرجع للمسألة الأخيرة وهي هل المباح من جملة الأحكام التكليفية؟ أنتم إذا قلتم تكليف ونسبتم الإباحة إلى التكليف فأصل التكليف إلزام ما فيه مشقة، والمباح ليس فيه إلزام. وإن قلتم التكليف هو طلب ما فيه مشقة مش إلزام، قلتم ما هو طلب. طيب الطلب هذا المباح لا يدخل في الطلب، لأن المباح ليس مطلوبا لا فعلا ولا تركا. طب فهل المباح يكون من الأقسام التكليفية الأحكام التكليفية ولا نقول أحكام التكليفية أربعة ونسكت؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: والإباحة من الأحكام الشرعية. وقد أنكر بعض المعتزلة ذلك محتجين بأن معنى الإباحة نفي الحرج، بأن معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا ثابت قبل ورود الشرع. والجواب أن الفعل المباح إما أن يصرح الشرع بالتخيير فيه، فهذا قد ورد فيه الخطاب، والخطاب هو الحكم، وإما أن يدل الشرع على نفي الحرج عن فعله وتركه، وهذا أيضا حكم، وإما ألا يتعرض له الشرع بدليل خاص، وهذا إما أن يقال فيه دل على إباحته عمومات شرعية كقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهو حكم، وإما أن يقال في هذا لا حكم له من حل أو حرمة أو غيرهما. على كل حال يقول رحمة الله تعالى عليه: والإباحة من الأحكام الشرعية التكليفية. ولو زاد هذه العبارة لكن هي مفهومة، لأنه أدخل الإباحة في جملة الأحكام التكليفية، فيقول: والإباحة من الأحكام الشرعية، نعم التكليفية، لكن كيف دخلت الإباحة في الأحكام الشرعية التكليفية مع أنه عرف قبل هذا بأنه مأذون في فعله وتركه؟ يعني أنت لا تكلف بالفعل ولا تكلف بالترك، لم تكلف بفعله ولا بتركه، بل خيرت تفعل أو لا تفعل، استوى الطرفان، أين التكليف إذن؟ استمسكت المعتزلة بهذا وقالت الأحكام التكليفية ليس فيها المباح. الأحكام التكليفية أربعة: ما كلف المكلف فيه بشيء، كلفت بفعل أو بترك، افعل أو لا تفعل، صلي، أقيم الصلاة. وأقيم الصلاة هذا طلب فعل على وجه الحتم والإلزام، تكليف. مثلا صلوا قبل المغرب، هذا طلب فعل لكن على غير وجه الحتم والإلزام لمن شاء. ولا تقربوا الزنا، طلب ترك على وجه الحتم والإلزام. لا يجلس أحدكم إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعة، طلب فعل أو طلب ترك لكن على غير وجه الحتم والإيه، فلا يجلس، طلب ترك الجلوس بغير صلاة لكن على غير وجه الحتم والإيه والإلزام. فالتكليف إذن طلب فعل أو طلب ترك، لكن الإباحة كيف أدخلتموها في التكليف مع أنها ليس فيها تكليف؟ فأجاب المؤلف رحمه الله جوابا حاصله أنها إنما دخلت من قبيل القسمة العقلية، إنما أدخلها الجماهير في الأحكام التكليفية من أجل تتميم القسمة العقلية. ابتداء، الإباحة حكم شرعي صحيح ولا لا؟ الإباحة حكم شرعي وهذا لا نزاع فيه، الإباحة حكم شرعي ما نختلف في هذا. لماذا؟ لأن الإباحة إنما تثبت من قبل الشرع، إما تنصيصا على شيء مخصوص وهذه الإباحة الشرعية، وإما تنصيصا على عموم وهذه الإباحة العقلية. يبقى الإباحة حكم شرعي تمام، لكن هل هو تكليف؟ وده محل الاختلاف أصلا، هل هو حكم شرعي تكليفي؟ قال من غير تكميل القسمة، لأن المطلوب شرعا إما أن يكون مطلوب الفعل وإما أن يكون مطلوب الترك، ومطلوب الفعل إما أن يكون على حتم وإلزام أو لا على غير حتم وإلزام، ومطلوب الترك إما أن يكون على حتم على وجه حتم وإلزام، وإما أن يكون على وجه غير على وجه غير حتم، وإما أن يستوي فيه الفعل والترك. يعني إما أن يطلب الفعل وإما أن يطلب الترك، أو يسوى بين الفعل والترك. إذن الأحكام كم؟ 5. مأمور بفعله على وجه الحد، مأمور بفعله على غير وجه الحد، مأمور بتركه على وجه الحد، مأمور بتركه على غير وجه الحد. بقي أي من التقسيم؟ شيء لم يؤمر بفعله ولا بتركه، فكان هذا من قبيل التسامح أو من قبيل تتميم القسمات العقلية. يبقى كون المباح حكما شرعيا هذا لا اختلاف فيه، لكن كونه حكما شرعيا تكليفيا هذا الذي فيه الاختلاف مع المعتزلة والجماهير. لما أدخلوا الإباحة في أحكام التكليف أدخلوها من قبيل المسامحة أو من قبيل تتميم القسمات العقلية. والقرافي رحمه الله رحمة واسعة يجيب على المعتزلة من وجه آخر، يقول الذي حمل المعتزلة على قولها هذا أنها فهمت أن الإباحة هي رفع الحرج، الإباحة معناها رفع الحرج، ورفع الحرج ثابت قبل ورود الشرع، ورفع الحرج وارد ثابت قبل ورود الشرع، ثابت قبل ورود الشرع يا أخوانا. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الإباحة الحاصلة قبل ورود الشريعة، لا تكليف إلا بعد علم، وعلى هذا الإباحة ثابتة قبل ورود الشرع. فأنتم تقولون حكم شرعي، هي أصلا ثابتة قبل ورود الشرع، تقول تكليفي كمان الخصم، يعني كيف تقول تكليف هو ليس فيه تكليف لا بالفعل ولا بالترك؟ فأجاب رحمه الله تعالى عن القرافي فقال إنما حملهم على هذا، هذا كلامه بمعنى إنما حملهم على هذا أنهم قالوا بأن الإباحة رفع الحرج، وهذا ما ثابت قبل ورود الشرع. والصحيح أن الإباحة إنما هي الإعلام برفع الحرج. هو المباح معناه في اللغة إيه؟ المعلن، لأن الإباحة من تطلق أيضا بمعنى الإعلان، ومن ثم قلنا أباح بسره يعني أعلنه، وقلنا المباح ما ليس دونه مانع، قد أباحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، قلنا ما ليس دونه إيه؟ ما ليس دونه مانع. فالإعلام برفع الحرج من أين جئنا به؟ من الشرع. ومن أجل هذا قلنا الإباحة حكم شرعي، وقلنا تكليفي من قبيل المسامح. هذا على أن بعض أهل العلم أيضا يذكر وجها ثالثا، لكن يعني السكوت عنه أولى، لأنه فيه نظر في الحقيقة. يقول إدخال الإباحة في الأحكام التكليفية إنما هو من جهة الاعتقاد، أن تعتقد أن هذا الشيء مباح، لأن الشيء الذي أباحه الله عز وجل يجب عليك أن تعتقد إباحته، ومن اعتقد تحريم ما أباحه الله وأجمع المسلمون على إباحته كان كافرا. لو أن إنسانا اعتقد حل الخمر كفر، ولو أن إنسانا اعتقد حرمة اللحم يكفر، يكفر باعتقاد حرمة اللحم. حرم معلوما حله من الدين بالضرورة، فقال المباح كده يدخل في الأحكام التكليفية من جهة الإيه؟ من جهة الاعتقاد. لكن الأصوليين لا يتكلمون أصلا في المسائل، إنما يتكلمون عن المسائل العملية. وعلى كل، فالمباح من جملة الأحكام الشرعية، وهو أيضا من جملة الأحكام التكليفية. آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول والجواب أن الفعل المباح إما أن يصرح الشرع بالتخيير فيه، فهذا قد ورد فيه خطاب، الخطاب ده مش خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير اسمه حكم. طيب ورد خطاب بالتخيير، احلقه أو لا تحلقه؟ اسمه ايه؟ اسمه حكم. طب الحكم ده بقى يبقى هنسميه ايه؟ ليس مطلوبا فعلا ولا تركا، يبقى لابد ان نسميه اسما جديدا لكنه من جملة الاحكام. اما ان يرد به خطاب والخطاب هو الحكم، واما ان يدل الشرع، واما ان يدل الشرع على نفي الحرج عن فعله وتركه، وهذا ايضا حكم، برضو حكم شرعي. واما ان لا يتعرض له الشرع بدليل خاص، بدليل ايه؟ لكن في دليل عام، وهذا اما ان يقال فيه دل على اباحته عمومات شرعيه، وهذا الاصل، ولولا العمومات الشرعيه ما قلنا بالايه؟ بالاباحه. واما ان يقال في هذا لا حكم له من حل او حرمه او غيرهما، وهذا الاخير فيه نظر، لكن لعل المؤلف ذكره لهم من قبيل الايه؟ الالزام، استخدام الاسمنت، استخدام الزلط. ها فيه نص؟ اما ان نقول دل النص العام على الاباحه، والله خلق لكم ما في الارض، وهذا الاصل. واما ان نقول لن نتكلم عن الرمل لا بحل ولا اباحه. ليه؟ لانه لم ياتي فيه خطاب خاص، لم ياتي فيه خطاب خاص. الحاصل على كل حال ان الاباحه حكم شرعي تكليفي. بقي على العصر، طب ناخذ المكروه، كلام فيه سهل. قال رحمه الله تعالى رابعا المكروه. قال رحمه الله تعالى: هو في اللغه ضد المحبوب، وهو في الاصطلاح ما يمدح تاركه ولا يتم فاعله كالاسراف في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: هو في اللغه هو العصر ايه؟ هو العصر 3 و7 دقائق. طيب خلاص، نقف عند المكروه، عند الكلام عن احكام المكروه للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.